الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلازلنا أيها الإخوة في باكورة سورة النحل، مطلع سورة النحل، سورة النعم، وكيف أن الله عز وجل لما استفتحها نزه نفسه سبحانه وبحمده عن الشرك، عن شرك المشركين. وقلنا أن هذه عقيدة، طالما صفى باطنك رأيت الشرك قذرا سيئا، وطالما بينك وبين الشرك من المهادنة شيء، فلا زال التوحيد في صدرك مضطربا. ده مقياس متفق عليه، وكما قلنا القلوب تملأ وتفرغ، فإذا ملأت من التوحيد فرغت من الشرك. ما هو القلوب تملأ وتفرغ، فإذا ملأت بشيء أفرغت من ضده، فإذا ملأت بالتوحيد أفرغت الشرك، وإذا أفرغت التوحيد أدخلت الشرك بقدر ما أفرغته من التوحيد. على قد شوية اللي سبتهم من التوحيد يدخل معهم شرك، لأنه هو ده ضد الإيه؟ هو ده ضد التوحيد، هو ده اللي ضد التوحيد. زي بالضبط الاتباع والتسنن وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ملأ القلب أفرغ من إيه؟ من الهوى. وفهم أسلافنا واتباعهم وقص طريقهم، يبقى مفيش مجال للهوى في المسألة دي. فإذا أفرغ من اتباعه عليه الصلاة والسلام وفهم أسلافنا دخل ضده. إيه هو ضده؟ الهوى. عشان كده تبحث عن أي إنسان، قال أبو سليمان الداراني رحمه الله، قال رجل للشافعي: ألم ترى إلى ما قال أبو سليمان الداراني؟ قال: وما قال؟ قال: لو رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تسلموا له حتى ترون موضعه من السنة. فقال الشافعي: قصر أبو سليمان. قالوا: فما تقول أنت؟ قال: أقول لو رأيتموه يمشي على الماء أو يطير في الهواء. مش ماشي على الماء بس، لا ده كمان ماشي في الهواء كده، ماشي على طاير، فلا تسلموا له، تثبتوا يعني له الإمامة والاتباع ونمشي وراء حتى ترون موضعه من الكتاب والسنة. فضد ده إنما يكون الهوى مباشرة. عشان كده أيها الإخوة الموضوع ده في غاية الخطورة. ده الموضوع العمري، موضوع يحيا الإنسان به، يعيش الإنسان على تحقيق التوحيد، تخليص التوحيد من الشرك. ده عملك ده مشروعك، وهو مناط القلب السليم. عشان كده كانت في عقائد محتاجة ان احنا بس ندقها. موضوع العقيدة انه شيء يحفظ، انا لازلت بقول للإخوة واحذرهم من ذلك، يحفظ ده يبقى البداية، لكن بعد ذلك عايز يقعد يتفهم ويتعقل ويحس، انك تحسه. فالشرك وحش، بس بلغت نفسك ان تراه قذرا، بحيث انك انت ترجع كده، زي ما هذكر لك بعض كلام ابن القيم في قذارة الشرك، لو بلغت ان هي استقذرته هتفهم قول الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الله عز وجل سبحانه وتعالى، تقدس وتعالى سبحانه وبحمده عن هذا الشرك، اللي هو ايه بقى؟ اللي ضد التسبيح وضد العلو، مش كده ولا لا؟ ولا انتش معايا؟ الشرك ضد سبحانه وتعالى، يبقى الشرك ضد التسبيح اللي هو التقديس الطهارة، يبقى الشرك نجاسة. وتعالى من العلو، يبقى الشرك سفالة. لازم تفهم كده. أنا مش عايز أتطرق لغير الموضوع، لكن بس كده بين قوسين، لما عمل محمد علي الإرساليات والبعثات بتاعته لفرنسا، ودي كانت من أكبر الأشياء اللي تأثرت في المرحلة، وأنا يعني أنصح الإخوة أنهم يقرأوا في الكتب اللي أرخت للقرنين دول، 13 14 الهجري. لما تقرأ إيه اللي حصل لأنه هو كان بيأتي بإنسان بعثة يخرجه مهندسين دكاترة كذا بيروح يتعلموا برا يخرجهم على عينه إنها ناس ضعيفة أصلا ما عندوش ده فطرته مش بالنقاء ده تلوثت بقى من كتر الضغط اللي في الواقع خلاه بقى متطلع لشيء حتى لو وجده في يد الكافر يتطلع إليه أيضا ويتطلع إلى صاحبه أيضا لكن دول بينقيهم بالشكل ده وبعدين يقولوا ان احنا عايزين دي بعثة خارجة من بعثة مسلمة فلازم يكون معاها شيخ يصلي فيوم يجيب لهم شيخ نفس هم كده برضو نفس متطلع ضعيف في شيء عنده اول ما يطلع بره يبدأ يستثمروه بره بالشكل ده فيضعف ويرجع وهو مؤيد لهؤلاء وامثلة ده بقى ايه كثيرة يعني قاسم امين لما حب يعمل المرأة الجديدة هو اصلا ابتداء كان ايه كان ممن يكتب مقالات في الإنكار على الغرب كيف يبيحون لأنفسهم أن تتعرى النساء أو أن المرأة لا تلبس الحجاب كان مش عاجبه كده شوية خلطة بهؤلاء شوية تطلع لهؤلاء شوية مواءمة الإنكار خف ما بقاش الإنكار بتاع الأول اللي هو ساعة ما تذكر له ده يقول لك أعوذ بالله لا بقاش فيه كده بقت ممكن ناخد وندي شوية الحاجات دي خليته عمل إيه عمل المرأة الجديدة ورضي في نفسه وفي نساء راضية في نساء المسلمين انهن ايه يتعرين ويتكشفن حتى مات وهو بين ايه بين امرأتين مات وهو قاعد مع اثنين نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة رفع الطهطاوي محمد عبده جمال الدين الافغاني الاسماء دي احمد لطفي السيد كل دول انا عايزك تقرأ وتشوف ايه وكانت اقوالهم ايه وكان ايه فهمه بالضبط والقضية دي كانت ايه بالضبط بحيث انك انت تعرف اهمية ما نتحدث فيه ايها الاخوة ده في غاية الاهمية باطنك والتوحيد وباطنك والشرك هضم عقيدة سبحانه وتعالى عما يشركون عشان كده بنتكلم من اللقاء اللي قبل اللي فات عن ايه طرد الشرك وهلاوسه الشركة هلوسة ليه قالوا نسمي الدرس اللي فات ده بتعايز اسميه هلاوس الشركة وبعدين قلت ممكن ما يفهموهاش قوي اللي هيقرا يعني العنوان فقلت نسميه قذارة الشركة لكن الشركة فيه جزء ايه هلوسة وهم واحنا اتكلمنا عن الوهم ده المرة اللي فاتت وقلنا ايه من اشكاله وانواعه ونزيل عليه ايضا المرة دي ان شاء الله عز وجل بان احنا ناخد بس عناوين مع بعض نظرة ابن القيم الجيدة جدا في نجاسة الشرك وقذارته ناخد بعض العناوين اللي هي عندنا النهي عنها كان يفعلها المشركون تعرف فين عبقرية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما عمل كتاب سمى مسائل الجاهلية مش كتاب ليه اسمه كده لا فيش كتاب كده مسائل الجاهلية ليه مسائل الجاهلية شوف تقف على كيف وصلت عقول الناس مع الشرك ازاي وصلوا زي ما هنقف على بعضها النهاردة ابن القيم رحمه الله بيقول وقد وسم الله سبحانه الشرك والزنا واللواطة بالنجاسة والخبث في كتابه دون سائر الذنوب وإن كانت مشتملة على ذلك أن سائر الذنوب خبيثة برضو بس دول إيه أم الخبائث لكن الذي وقع في القرآن قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس وخد بالك من الفتحة دي هيعلق على ابن القيم ما قالش إنما المشركون نجس وإنما قال إيه نجس وقوله تعالى في حق اللوطية أعزكم الله ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وقال أيضا فيهم في قولهم قوم لوط ردوا عليه قالوا ايه اخرجوا آل لوط من قريتكم واعترفوا قالوا انهم اناس يتطهرون اعترف ان هو ايه ان دول طهر ناس طهر طب وانتوا ايه ناس نجس هو اعترف على روحه اعترف على نفسه فأقروا مع شركهم وكفرهم انهم هم الاخابث الانجاز انا عايز بس اقف هنا وكل شويه افكرك انتوا بقى يا اخوانا لا سيما الشباب معتبرين ان الزنا وساخه في نفسك من جوه كده ولا نفسك يعني معتبر ان انا حتى لو اضرمت نار شهوتي اني لا انظر النظرة الصحيحة الا للحلال؟ ولا من جواك ممكن كده تحس احيانا تقول يا رب بس لو احلت منها حتة شوية زنا؟ معتقد كده ولا اكشف في نفسك؟ ده ال- ال- لما تتزنق شوية معتقد ان السرقة وساخة ولا ولا ممكن؟ ولا بتتمنى ان يا ريتك اتحلت مش كنت مدي ايدي اخد اي حاجه بدل ما انا مزنوق كده؟ يبقى عضة الفقر اكثر عليك من عضة المحرم السرقه. خد بالك من ده لان ده بيدل على صفاء النفس او على دخانية. احنا قلنا اللقاء اللي فات ان الشياطين جاءت فاستالت. اتكلمنا اللقاء اللي فات ان الشيطان ليه سلطان ولا ملوش؟ ليه سلطان بس وهمي، انما الحقيقه هو ملوش، هو زين لك تعالى جيت. عشان كده هو قال الله عز وجل عنه معترفا في عرصة القيامة وما كان لي عليكم من سلطان. امال ايه السلطان اللي ذكر في الآيات اللي بعد كده؟ هو فسره هو نفسه، قال ايه؟ الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فتنتم انفسكم وتربصتم. انت من نفسك اللي كنت مؤهل انك تمشي وراه، كان عندك قابلية. عشان كده لما تيجي مثلا برضو بين قوسين تقول مثلا ان في فتاوى مجنونة مش محتاج ان حد يرد عليه، في بعض الناس بيفكر كده ما حدش يرد عليه ولا كلمه. ليه بيرد عليه؟ اصل اللي الفتاوى دي كمان صحيح مجنونه، بس لو ما تردش عليها النهارده هتبقى بكره هتبقى عقله، لانه مع ما هو الشيطان بيجي يزين لك حاجات مش في دماغك، بس شويه شويه يقبل ده منك، يدخلها في نفسك انك تقول والله ممكن، والله لا عسى، مش كده ولا لا؟ فخد بالك. فأقروا مع شركهم وكفرهم أنهم الأخابث الأنجاس، ولوطا وآله مطهرون من ذلك باجتنابهم له. وقال الله تعالى في حق الزنا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. مش دي آيات اللي نزلت في قصة الإفك وتبرئة عائشة طاهرة الزيل رضي الله عنها؟ ال ال ال ال ال سمى الله عز وجل الزنا ايه؟ خبث. ودي التسميه الصحيحه والحقيقيه والمؤمل للفطره، اني خلقت عبادي كلهم حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم حتى حرموا. خد بالك ما قالش الشرك الاول الحديث، حتى حرموا الحلال واشركوا بالله ما لم ينزل به الاول. انك تخش في شويه محرمات بعد كده هيدخل الشرك على طول على اثر المحرمات. بيقول فأما نجاسة الشرك فهي نوعان، نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. فالمغلظة في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من دقيقه وجليله. فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عشان كده يا أخوانا من لقي الله عز وجل بالتوحيد نجا، كما كان التوحيد نجاة للناس في الدنيا ولو بظاهره فهو نجاة للمرء يوم القيامة ولو مع بقاء الذنوب. في الدنيا كان نجاة ولو بالظاهر، مع مين؟ مع المنافقين ولا لا؟ كان بيظهر لا إله إلا الله وبيبطن الكفر في داخله، فلما أظهر لا إله إلا الله عصم دمه وعصم ماله، ما خلاص مسلم في وسط المسلمين، ما يقدرش بيقول لا اله الا الله، بيعمل بقى حركات كده واشياء وصحيح، لكن هو في الجمله بيقول لا اله الا الله ولم ينقضها، لم يظهر ناقض لا اله الا الله، يبقى خلاص. كما قال ابن القيم رحمه الله ومن بركتها انها كانت عصمه للمنافق لدمه وماله في الدنيا، لانه طبعا في الاخره يكشف الله عز وجل ستره. وفي الاخره ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ينزلوا الناس في النار يطلع المسلمون مهما عملوا من الذنوب بس التوحيد كان سليم، فيأكل التوحيد ذنوبهم فيغلب عليها، يبقى لازال ناصعا ظاهرا. خدت بالك؟ وأما النجاسة المخففة فهي الشرك الأصغر، كيسير الرياء والتصنع للمخلوق والحلف به وخوفه ورجائه. يسير ده مش الخوف الذي يحمل المرء على ايه؟ على ترك طاعة الله عز وجل او على الائتمار بغير امر الله عز وجل، لكن يسير ذلك من الشرك الأصغر. قال رحمه الله: ونجاسة الشرك عينية. يعني نجاسة عينية يعني المشرك هو نجس، هو ذاته دمه ولحمه وعظمه ونفسه ومشاعره هو نجس، وجلده ومخه وعصبه نجس نجاسة. ولهذا جعل الله عز وجل الشرك نجسا بفتح الجيم، ولم يقل إنما المشركون نجس بكسر الجيم. طب هو إيه الفرق بينهم؟ قال لك فالنجس النجس عين النجاسة، أما النجس بالكسر فهو المتنجس. يبقى احنا لو في أعزك الله إنسان أصابه بول، أنا بقول عن البول إيه؟ نجس بالفتح، وأقول عن الأخ اللي أصابه البول إيه؟ ثوبه نجس لأنه أصابه بول. لكن الله عز وجل قال عن المشركين هو نفسه نجس. الأحكام بقى اللي ترتبت عليه إيه بقى إيه؟ بيقول فالثوب إذا أصابه بول أو خمر نجس، نجس، والبول والخمر نجس، فأنجس النجاسة الشرك، كما أنه أظلم الظلم، فإن النجس في اللغة والشرع هو المستقذر الذي يطالب بمباعدته البعد منه، بحيث لا يلمس، لا يلمس ولا يشم ولا يرى. خدت بالك من المعنى ده؟ حتى فكر كده، بيقولوا ايه الفقهاء؟ هل يجوز للمرء اذا اصابته نجاسة في غير وقت الصلاة ان يسرع في تطهيرها ولا براحته؟ ترى مذهب زي مذهب المالكية يقول لك لا، ده لو قعد يأثر. يعني انت قاعد شايل ابنك الصغير اعزك الله تبول على رجلك، واحنا لسه مصلين الظهر وجايين، ممكن نقعد لحد العصر وبعدين بغسل الجلابيه اسيبها عليا كده زي ما لحد العصر مثلا؟ لا، بعض اهل العلم قال يأثم، فانه لا يجوز له ان يترك النجاسه دون طهاره، مش عايز تسيبها. شوف طهر المسلمين، قوم طهر، لا تترك النجاسه، ولا ياكل المرء النجاسه، ولا يشتري المرء النجاسه الا اذا غلبت المصلحه. طب الكلام ده فقهي، وابن القيم عايز يشوف بس هشترف عبقريه ابن القيم، الكلام ده فقهي عايز يقول ايه؟ يقول فضلا عن ان يخالط ويلابس لقذارته. النجاسه انت مامور انك تبعد عنها ولا تشمها ولا بعيد عنك وانت بعيد عنها. قال يا رسول الله ان اليهود لا ينظفون افنيه بيوتهم، قال فنظفوها. نظف انت فناء البيت، اكنس قدام بيتكم واكنس الحوش بتاع البيت فنظفوها انتم. فاذا كنت انت منهي انك انت لا تشمها ولا تعقرها ولا تعملها، فضلا عن انك ايه تلبسها ولا تشيلها ولا تاكلها ولا كده. ونفره الطباع السليمه عنه، وكلما كان الحي اكمل حياه واصح حياء كان ابعاده لذلك اعظم ونفرته منه اقوى. على كمال حياتك انك تبقى حي بجد. عشان كده يا اخوه الغارقون في المعاصي موتى، او من كان ميتا فأحييناه. المشرك ميت، قلبه مات ودفن في تابوت جسده، فهو يمشي بين يدي الناس ميتا. مين اللي نشوفه بقى انه ميت؟ اللي حياته كاملة، ما هو الضد يعرف ضده بالضد. لما تشوف واحد ميت ما تعرفوش الا اذا كنت انت حي. عشان كده تيجي يوم القيامة تلاقي الناس اللي بيعرف بين يدي الساعة، اللي بيعرف يقرا، واللي ما بيعرفش يقرا هيقرا بين يدي بين بين بين حاجبي الدجال كافر. اللي بيعرف يقرا واللي ما بيعرفش يقرا، لانه سيقرا بطهاره ايمانه، هيقرا بصفاء توحيده. فكمان صفاء التوحيد عمل ايه؟ اللي في القبر هيرد الاكمل ايمانا، مش اللي كان بغبغان ولسانه طليق. اللي كان بيتفتت في الدنيا ومؤمن هيجي في القبر يقول له من ربك؟ يقول له ربي الله، ينطق كده عدل، لان اللي بينطق في الحياه هو ايه؟ صفاء توحيده ونقاء ايمانه. فانت بالروح يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، فانت بالروح لا بالجسم انسان. طب قلبك وروحك مش بيه؟ هو ده اللي هيجيب ساعتها. فلما تلاقي حد بقى قريب من النجاسه بيسوغ للنجاسة، بيصاحب النجاسة، بيؤكل ويشارب ويتاخم ويجالس للنجاسة، يبقى ايه؟ يبقى فيه قدر موت مش حي. اصحاب الناس الاحياء اللي شفت سيدنا عاصم بن زيد، سيدنا عاصم بن زيد في معركة بتاعت بئر معونة لما طلع وقبضوا عليهم خدوهم المشركون وقال لهم حننزل على عهدكم، والله عاصم بن زيد قال لا ما نزلش على عهد كافر، صدقوش لا يمكن حننزل على عهدكم، قال راحوا نازلين التانيين اول ما ربطوهم قال هذا اول الغدر، مش انا قلت دول ما لهمش عهد، هذا اول الغدر. لما جم يناضلوه كان قد عاهد الله عهدا غريبا عجيبا. ايه العهد ده؟ قال اللهم كما اكرمتني بالاسلام فلك علي الا امس مشركا. ايه العهد الغريبه دي يا اخوان؟ هو دي كمال الحياه، دي مش قادر مش عايز يلمسه. طب احنا بقى انا بحاربه يعني هقتله، ولا حتى اقتله، اقتله من بعيد لبعيد، انما اللي تلمسني ولا المسك. طب ده نجاسته، طلبة العلم بقى هيقول لك بقى المشركون نجس، يعني ان نجاستهم ليست مع ذلك نجاسة حسية ومش مؤثرة، والنبي دخلهم المسجد. يا عم صلى على النبي، احنا بنقول لك كامل الحياة يرى موت الشرك وخزارة الشرك، دي مسألة بتاعتك انت مش مسألة الحكم الفقهي ايه، عشان كده بتقربش منهم. زي ما حياتي هتلاقي ابن القيم حط هنا استعمل احاديث اداك العله ليه النبي قال لا تتراءى نراهما. اوعى تروح بلاد الكفار وتقعد بعيد عنه لدرجه ان انت لو ولعت نار على جبل في عز الليل وهو ولع نار على جبل، لا انا اشوف نار ولا هو ولا هو يشوف نار. معقوله ده النار دي في غبشه الليل ترى من مسافه بعيده جدا، اذا ده انا بينه وبينه مسافه جامده خالص، بحيث ما بشوفش نار ولا اشوف نار او كده. خليك بعيد ليه؟ ده حفاظا على الفطره النقيه. الكلام ده مين اللي يحسه؟ الهدى اللي جاد لك في الاصول دي اللي جواه لسه شويه نجاسه، جواه قذاره، فليه وعشان ايه واصل ليه، فاهم؟ انما اللي حاسس ده يقول لك اه فعلا صح. فضل يقاتل فيهم عامه النهار فأظل الليل، فحجب الله عز وجل بينه وبينهم بذكور النحل، بطائر كده ذكر النحل اسمهم الزنابير، راحوا واقفين المشرك يقرب يروح لسعينه. فقال بعضهم لبعض إذا دخل الليل ذهب النحل وأخذناه نروح ناخده، فقال اللهم إني قتلت عن دينك عامة نهاري ودافعت عن دينك عامة نهاري، اللهم لا يمسهم لا يمسني منهم احد. دخل الليل وهياخدوني خلاص في غبشه الليل، يا رب ما حدش يمسكني ابدا. دخل الليل بصوا مكانه ما لقوش، قيل جاء سيل فحمله وقيل ولا سيل ولا حاجه، راحوا بدوروا مكانه ما لقوش. سيدنا خباب رضي الله عنه لما صلبوه المشركون، عارفين خباب خبيب ابن عدي، لما صلبوه المشركون برضو في نفس الحادثه دي نفس فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل عليا والزبير، ارسل الزبير والمقداد بن الاسود قال لهم هاتوا لي جثه الزبير الخبيب، فراحوا لقوا 60 راجل سكرانين بيحرسوه، راحوا طالعين يجيبوه، لما جابوه حد منهم فاق، راح قايم بداوا يضربوهم وينضلوهم، فالزبير رضي الله عنه بيقول وكنت احمل جسد خبيب ابن عدي، فلما ناضلونا سقط من يدي، فلما سقط غاص في الماء في الأرض فلا ندري أين ذهب. عهد كده يا رب لا يمسك لا يلمسني ولا المسه، لا أم لا لمسه ولا ذا لمسه. خدت بالك؟ ده نقاء كمال الحياة. كمال الحياة أن ترى الشرك بشعا، فإذا هادنته يبقى فيه جزء ميت. خد بالك منه. انا برضو مش عايز بس افتح بقى اقواس في الدرس ده كتير، الاخوة بقى والشباب واللي عامل شعره واقف على حيله، اللي عامل شعره قاعد على حيله، مين ده اصطفلان عمل، لو كنت حاسس ان مشرك نجس كنتش عملت زي، كنت آب قلبك الى رسول الله وسنته على سنة صح ولا لا، كان يأخذه كله او يتركه كله. فكان إذا أخذ منه جعله جمة عليه الصلاة والسلام، يخليه لحد هنا كده، وإذا تركه جعله لمة تضرب بين كتفيه، ياخد يعمل دفرتين كده عليه الصلاة والسلام، شعبتين كده، ونزلهم على ستره عليه الصلاة والسلام. كاش هيبقى كده، هتلاقي نفسك متضايق ان انت تجيب فلنة مكتوب على صدرك انجليزي. هو ده حرام يا عم؟ مش بقولك في حرام وحلال، صلى على النبي، افهمني، بقولك في ايه؟ في حياة كاملة وحياة فيها موات، لسه فيها حتة ميتة ما اكتملتش، فتلاقيك كاره لده. فالأعيان النجسة إما أن تؤذي البدن أو القلب أو تؤذيهما جميعا رحمك الله. والنجس قد يؤذي برائحته، وقد يؤذي بملابسته، وإن لم تكن له رائحة كريهة. أن أنت تقرب منه ولا تلامسه يؤذيك. يؤذي مين زي ما اتفقنا؟ أصحاب القلوب الحية، النفوس الحية اللي نفوسه فيها حاجة مش هيتأذي. يقول: والمقصود أن النجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة، وتارة تكون معنوية باطنة، فيغلب على الروح والقلب الخبث والنجاسة، تلاقي قلبه نجس وروحه نجسة، حتى إن صاحب القلب الحي لا يشم من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة فيتأذى بها. الناس اللي قلوبهم بقى حية تلاقيهم يعملوا إيه؟ شفت سيدنا الحسن البصري قال: لو كان للذنوب رائحة، سيدنا محمد بن الكذب قال: لو كان للذنوب رائحة لما أطقتم مجالستي. بس الحمد لله أن ربنا يخلي الذنب ملوش ريح. كان الواحد دخل بذنبه من بره، عمل حاجة ولا قال كلمة ولا اكتب حد ولا بتاع، يخش تلاقي الجامع كله ايه ده انت ايه. بس الحقيقة بتظهر في الروح، عشان كده بقول لك الروح تعرف الروح، لما يموت تطلع روحه وهي معدية بين السماء والأرض، ما بقي ملك إلا لعنها وتأذى من ريحتها من رائحتها، تعدى عليه عدي إف الله يلعنك مين ده. وإذا صعدت إلى السماء لا تفتح لها أبواب السماء، يجي عند السماء يخبط في روح فلان طلع اكتبوه في سجين ومشوه من برا برا نخش السماء، لا يعرج في الطهارة كما كان بعيدا عن الطهارة في الدنيا فهي أبعد عنه في الآخر. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. فيتأذى بها كما يتأذى من شم رائحة النتن، ويظهر ذلك كثيرا في عرقه. شوف بقى كلام الراقي أو بتاع ابن الخير، يقول لك طالما الروح بقت نجسة بيخرج العرق منين؟ من الباطن. مش الإخوة بيدرسوا فقه ولا بيدرسوش فقه؟ مش انت بتاخد في الفقه ان العلماء الذين حكموا على الكلب انه ليس نجسا قال لك ان الكلب ده مش نجس باطن ظاهره، وانما نجسته في باطنه، انما هو الظاهر مش نجس، ظاهره مش نجس. فلما يخرج العرق المتحلب منه يقول لك لا ما فيهوش حاجه. خدت بالك من ده؟ العلماء بقى الآخرون يقول لك لا، ده هذا العرق كالريق، وزي ما لعابه بيتغسل 7 مرات إذا ولغ في الإناء يبقى عرقه برضه يتغسل 7 مرات إذا خرج من بدني وكان بيعرق ولمسني حتى لو جاء على شيء اليابس. ليه يا جماعة؟ قال لك أصل العرق بتاعه متحلب من باطني، أو ده اللي بيقوله ابن القيم. بيقول لك إن لما تبقى النفس نكسة بتطلع عرق نتن، نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم، طلع عرق منتن. عشان كده بيقول إيه؟ حتى لا يوجد لرائحة عرقه نتنا، فإن نتن الروح والقلب يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره، والعرق يفيض من الباطن. ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرق، لذا كان رسول الله أطيب مسك عرقه عليه الصلاة والسلام. صلي كده على النبي بقلبك كده وتحسسني ان انت كده حاجة جامدة عادل قوي صراحة. بيقول لك مش احنا عندنا الحديث، اقول لك النبي بقلبك شو بيقول ايه؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الناس عرقا. قالت أم سليم رضي الله عنها وقد سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تلتقطه هو من أطيب الطيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيروح عند أم سليم ينام عندها في البيت، يخش يقيل عندها. ليه؟ قالوا أختم للرضاعة. فكم طب ما بيش أختم للرضاعة؟ رسول الله محرمنا، يعني يخش بيتك وانت مش موجود، زعلان؟ قول زعلان، خليها كفرك وريحك خالص. يعني يترك البيت كده تلاقي الزوجة تفتح له، تفتح ليه؟ لأن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وفيما رفع نصه من القرآن وبقي حكمه وهو أبوهم. عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم أعرب عن هذا وقال أنا لكم بمثابة الوالد، فلا يستحين أحد منكم أن يسألني عن شيء. تعال قل لي اللي في قلبك، اللهم اجمعنا به على حوضه. خدت بالك بقى؟ فالسيدة أم سليم كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخش يقيله عندها. دي موسيقى يا اخو، دي موسيقى، انا عارف ان مش انت. موسيقى يعني حرام ما يجوزش، يعني المفروض يشيل. طيب فالسيدة أم سليمة رضي الله عنها عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم بيجي يقيل عندها، راحت عامله له فرشة. هو عليه الصلاة والسلام كان بينام على ايه؟ على فرشة. قيل كده لعائشة رضي الله عنها كيف كان ينام النبي على اي شيء كان ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت على عباءة نجعلها له باثنتين. نجيب العباية كده، العباية كده اهو، نروح مطبقينها كده اهو، وروح فرشنا ينام عليه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك جعلناها له بأربع، روح نطبقينها كمان. لما بقى عليه الصلاة والسلام ايه الارض بقى والرطوبة، راح عاملينها له ايه اربع. لما زودوا ما قامش الليل، قام قال مين اللي عمل كده؟ قال له رسول الله بس الدنيا يعني حبينا نخليك الفراش ويسير شوية حاجة عالية كده. قال لهم ايه؟ ردوه، لقد منعني من قيام الليل. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. فكان نايم عليه الصلاة والسلام على عباية، فقامت أم سليم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام على فرشة تتفرش له، فأم سليم عارفة بيخش أي فرشة بتفرشها وينام عليها عليه الصلاة والسلام. فقامت السيدة أم سليم رضي الله عنها عملت له فرشة من جلد. طب ليه؟ قال لك أصل كان رسول الله معراقا عليه الصلاة والسلام، كان لما بينام يعرق كتير، وهو عليه الصلاة والسلام برضو مش نايم بيعرق ايه؟ بيعرق كتير برضو، بس هو الإنسان لما بينام بينفس عرق، فهو عليه الصلاة والسلام كان معراقا، إذا نام زاد عرقه ونزل عرقه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ياخد راحته خالص وبعدين يقوم. فلما قام لاحظ كده، لا السيدة أم سليم بتعمل ايه؟ ماسكة الفراش وبتجمع كده، بتجمع تلتقط وتروح حطاهم في ايه؟ في كوز. فقال يا أم سليم ما تفعلين؟ فقالت التقط عرقك يا رسول الله نتبرك به صلى الله عليه وسلم. فقالت التقطين عرقا؟ قالت هو أطيب الطيب يا رسول الله. فكان عرق نزل ايه؟ كلما نفح عرقا كلما نفح مسكا وطيبا على الصلاة. كده كان الصحابة بعدين في قعر المسجد قاعدين مثلا عند المحراب كده، والنبي صلى الله عليه وسلم جاي من اول الشارع هناك، والصحابة عارفين النبي خارج دلوقتي الايه ريحته عليه الصلاة والسلام، عطره عليه الصلاة والسلام. شايف انا بقى نقوم نروح النهاردة؟ لا والله صح، النهاردة في حاجة بيقولوا المترو كان عطلان وتعبتوا في السكة، تعبوا في السكة. لا والله صح، اما نتكلم عن التوحيد والشرك وما تبقاش قاعد كده صاحي وبتتنطط قلبك بيتنطط فرحا، يبقى نقوم نروح احسن لنا، صح ولا لا؟ احنا هنا اللي فيه اجازات ولا في كتب بتخلص ولا الكلام ده هنا زهد مفيش حاجة ولا حتى جوائز. عادل بيجيب زي ريحة يديها لأي أخ جدعانة وخلاص. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. قال فالنفس, فابن القيم عايز يقول, يقول إن النفس والقلب متصلين بالباطن أكثر ولا بالظاهر؟ بالبطن, جواك بالبطن يعني بالبطن. فكمنهم متصلين بالبطن يبقى النفس ليها أثر على البطن. طب العرق بيطلع منين؟ من الجلد ولا من البطن؟ البطن بتتحلبه, البطن يدفع العرق ينطلع من ثغرات الجلد دي يملاز العرق صح؟ فإذا كانت النفس اللي هي الباطن بقى طيبة تعرف ده من عرقه, تلاقي عرقه طيب. إذا كانت النفس خبيثة, وضرب على ذلك استدل على ذلك بعرق إيه؟ بعرق النبي عليه الصلاة والسلام. قال فالنفس النجسة الخبيثة يقوى خبثها ونجاستها حتى يبدو على الجسد, والنفس الطيبة بضدها, فإذا تجردت وخرجت من البدن وجد لهذه كأطيب نفحة مسك, ووجدت كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. عشان كده كمان الراجل ده مش بس يبقى نظيف كده في الدنيا, لا ده لما بيموت وتبقى واقف على على وعلى روحه وهي طالعه, اول ما تطلع تلاقي ايه الاوضه مالت عبق بريحه. حدش حصل له كده؟ حدش غسل ميت دخل على ميت اي حنوتي في القعده؟ مفيش اي حد من الاخوه شاف الكلام ده؟ حصل ده؟ شفته يا عادل؟ شفته انت؟ شافه تلاقي ريحته, حتى تلاقيه هو نفسه. والله يا اخوه في موتى تيجي تغسله تحس ان انت قرفان منه مش عايز تلمسه. من كتر ريحه بقى... والله حاجه صعبه. ماشي يا عم. حركة مفاجأة دي صراحة. صح, في ناس فعلا عنده حق بس ما تعملهاش معايا تاني. عنده حق فعلا, ممكن انا بقول لك فعلا ده في ناس بتخش تسألوا الاخوة اللي بيغسلوا تلاقي داخل على حد مش قادر مش قادر يلمسه, اكتفي ان انا اقول طب انا اصب لك ميه وانت باشر انت, انما انا مش قادر مش عايز اقرب له خالص. وفي حد تحس ان انت عايز تقول له سبحان الله طاب حيا وطاب ميتا كانه نايم وكان هتحس انت مستحي مستحي ان انا مثلا افرط وانا ساتر عورته وانا ماشي كده بالميه ولا حاجه, مستحي ان ايه خايف لحسن وانا بدفع الميه في اسفله تقوم تعري شويه لحسن يظهر عورته فيتكسف هو كان. انا مستحضر انه صح, مستحضر انه صح. حدثني بعض ابائنا وكان يغسل وكان هو شيخ المكان بتاعه يعني, فقال لي هذا الرجل قال لي انا غسلت رجل مؤذن يقول والله لا زال يضحك الى اخر الغسل لحد ما دخلناه في الكفن. حتى بيقول انا كنت بغسله وابص له اقول له يا عم فلان انت بتضحك كده ليه؟ يا عم فلان مالك بتضحك كده يا عم فلان؟ كانه صاحي معك. نسال الله عز وجل ان يسترنا واياكم في الدنيا والاخره. دي نفوس عامل الانسان على طهارتها في الدنيا, فكرش ده امر بعيد عنك. الله عز وجل اقرب اليك من حبل الوريد ويطمعك فيه فاسأله, بس الموضوع ان انت ايه اروا الله من انفسكم خيرا يراك تجتهد فيطيب لك نفسك الطيب سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل ألا يفض هذا المجلس الا وقد طيب نفوسنا. والنفس الطيبة بضدها, فاذا تجردت وخرجت من البدن وجد لهذه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الارض, ولتلك نفس الخبيثة كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الارض. والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله تعالى وأكرهها له. ليه؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا, فأبعد حاجة عن الله الشرك أبعد حاجة. ولذا ترى أثره على طول على طول, وترى صاحبه بعيدا دايما بعيد. كان أبغض الأشياء إلى الله تعالى وأكرهها له وأشدها مقتا لديه, ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه. وأخبر أنه لا يغفره وأن أهله نجس. احنا قلنا نجس الفتح يعني ايه؟ هو نجس عينه ونجس، هو دمه ولحمه وعظمه نجس. عشان كده تتلاقي النووي احيانا الاخوة لما يقرأوا في الفقه يلاقي حاجة غريبة عليه كده. النووي يقول ايه؟ يقول واما جيفة في المجموع، كتاب المجموع، بيقول واما جيفة الكافر، واما جيفة الكافر فان استطعت ان تغرر بها الكلاب ففعل. يقول لك لو مات وتقدر كده ما تتكلفش او انك تدفنه، تسيبه في كلاب جعانة موجودة ممكن تخلص عليه بس ما يطلعلوش سحابة وإزينة، افعل. انت ممكن تبقى مستغرب في حق، معقول يبقى في فتوى كده؟ برضو بني آدم يعني، والبني آدم برضو يعني هتلاقي بقى الكلام ده، والبني آدم والنبي صلى الله عليه وسلم لقى جنازة يهودي فلما قام وقف لها، وهتفضل تلخبط على روحك. لا لا، ده ملوش لازمة خالص، ملوش وزن، لاني ولاؤك لله لما عصى الله عصيته. عارف النار تطلع يوم القيامة، الواحد يقرأ الأثر ده، تخرج النار يوم القيامة فيخرج منها عنق يتكلم ويقول وكلت بمن أشرك بالله شيئا، وكلت بمن عصى الله، وكلت بمن، وأنا بيني وبينك حاجة، أنت عاملة كده ليه؟ وطلع عليه هجمة علينا أول مرة أشوفك. هي هجمت ولاء لله. عشان كده تلاقي تقول وعزتك وجلالك لأعذبن اليوم من أكل من خيرك ولم يشكرك، أنا غضب كله لجلالك أنت. ده ولاء تمام، الولاء لله. والايه اما حكينا حديث ام حبيبه رضي الله عنها لما دخل عليها ابو سفيان رضي الله عنه ايام كان كافرا، جه داخل ممكن اخش ممكن ابويا، والاب والام حتى لو كان على الشرك تبرهما بس ما يجروش تحت عقيدتي انا بقى. فراح داخل جه يقعد على فراش النبي، راح قبض فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب وقال لقد أصابك بعدي شر يا بني، أرغبت بي عن الفراش أم رغبت به عني؟ يعني حاسة أن أنا أعلى من أن أقعد على السرير ده، ولا أنت حاسة أن السرير ده أحسن مني ما تقعدش عليه؟ فقالت له لا، السرير ده أحسن منك. ليه؟ قالت إنك امرؤ مشرك وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقعدش عليه أبدا. واخد بالك ده كلام ده لا يفهمه إلا لنفسه. عشان كده احنا مستغربين حاجات كتير بتحصل، تلاقيك مستغربه. ليه مستغربه؟ علشان تمام الولاء وتمام البراء، اللي هي قاعده التوحيد، اصل التوحيد، نتيجه التوحيد الولاء والبراء. وان اهله نجس ومنعهم من قربان حرمه. خد بالك بقى من الاحكام اللي بيقولها ابن القيم دي، قال ان لما كانوا نجس وابعد عن الله ربنا قال لهم ما تخشوش الحرم، انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، ما يجوش ناحيتنا هنا خالص. عشان كده اخرجوا المشركين من جزيرة العرب، لا والله لا يبقى فيها دينان. النبي قال كده، قال مش ممكن. ومنعهم من قربان حرمه وحرم ذبائحهم ومناكحتهم. لا تتجوزوا، لا تتجوز منه ولا تاكل ذبحته الا ما خص من المشركين اهل الكتاب، دول لهم خصوصية، لكن في الجملة ما بتاكلش كده. وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائكته ورسله وللمؤمنين، وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم وأن يتخذوهم عبيدا. قال صلى الله عليه وسلم عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. ابن رجب قال ايه تفسير في السلاسل؟ قال بتروح تغزو وتجيبه وتجيبه أسير يقعد معك شوية يسلم، يرى يخرج من حالة التوحد. هو ليه ربنا قضى عليه انه يؤسر؟ ليه بتجيبه تروح مشغله اشتغل تطلع اليومية تجيبها لي ويبقى عليه الاحكام القوية دي؟ لانه متوحش عنده مش احنا قلنا بقى الشرك بيعمل ايه؟ هوهام وهلاوس ومجنون ودماغه. شفت ابو لؤلؤ المجوسي احسن اليه عمر رضي الله عنه وقال لقد اردت خيرا بالصنع، قتلني؟ ده انا كنت هديله مرتب وفلوس وشغله يبقى كويس، وهو قاعد ينظر الى عمر ويتلبس به، تأكله ما يطمرش، تشربه ما يطمرش، حتى غدر به فقتل عمر رضي الله عنه ليأخذ ما أقربه من الشهادة رضي الله عنه. فهمت القضية دي ايه؟ فلما يجي يتحط في يقسى عليه بالشكل ده يوم تتطهر له شيء من الفطرة بقى، يوم يبدأ يفهم، يبدأ والله يفهم، يبقى خلاص حيسلم. ما اسلمش يتهذب طباعه حتى لو كان كافرا، تلاقيه تلاقي طباعه تتهذب شويه من كتر ما هو قريب من. عشان كده بيقولوا على كعب بن الاشرف لما راح له سيدنا محمد بن مسلمه لما سب النبي عليه الصلاه والسلام, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مين يروح يقتل كعب بن الاشرف, فطلع محمد بن مسلمه قال له انا اخوه من الرضاعه واروح هناك واحنا مع بعض, ولما اقول له انزل مش هيقول, فراح قال له انزل يا كعب بالليل. فمراته قالت له انت رايح فين الساعه دي؟ قال لها ان الكريم اذا دعي الى طعان بليل اجاب. بقى الكلام ده يقوله اليهود؟ ده مش الكلام اللي في يهود يقول كده؟ ما انت شايفه ده بيبقى في ايده المدفع والتاني بيجري وراه طوبه وتلاقيه طلع يجري. واكثر ما تراهم اول ما يحصل اي ملحمه اي التحام معاهم اكثر ما ترى البامبرز. بكلمك جد تلاقي في اماكنهم بعد ما يعسكروا في حته ويمشوا تلاقي في اماكنهم بامبرز, بيجيبوا البامبرز معاه لا باخذ عزك الله يتبول ويتبرز وهو قاعد لانه مرعوب يفتح الباب بتاع الدبابه ولا يبص بره ولا مش قادر يتحرك مكانه خالص. امال احنا شايفين ناس طوال عراض واقفين في الوش كده, مين دول؟ دول النصيريه الدروس بيدافعوا عن اليهود ضد المسلمين. دول اللي واقف في الوش مش هم المعدن الاصلي بتاعه, فهمت؟ طب هو قال الكلمتين دول ازاي؟ ده مش طبع يهودي. قال لك اصل من كتر ما هو مقرب من العرب زي ما تقول خد حته كده, الحته بتاعت العربي بقى اللي يطلع يقول لك انا واجه, ما فيش حاجه اسمها ايه؟ ما فيش حاجه اسمها ان انا اجبن او ارجع او حاجه زي دي. وأن يتخذوهم عبيدا, ولهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقيص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين. جزاء ما ظن في ربنا كده أنا إيه؟ أنا بعذبه معايا ولاء لله عز وجل. كما قال الله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات بسبب الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. هتشوف دلوقتي من ظن السوء بالله في مظاهر الشرك ايه اللي بيظن في ربنا ايه. فلم يجمع على احد من الوعيد والعقوبة ما جمع على اهل الشرك, فانهم ظنوا به ظن السوء حتى اشركوا به, ولو احسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده. انما من ظن السوء انه عملوا ايه؟ قالوا لا يتوصلوا الى الله الا بسكرتير. مين السكرتير؟ يودي وسواع ويغوص. ليه ناس صالحين؟ طب وانت؟ انا مش صالح زيهم بس انت عبد لله زيهم, ساعتها مش قده بس انت عبد لله زيه. ليه تظن ان ربنا بيدخل له شفيع وان الشفيع ممكن يضغط على على الشافع ولا لا؟ مش ده معروف كده؟ بتروح لموظف تلاقيه يمشي لك مصلحه لصاحب الشغل عارف ولا يقدر يمنعه لتمكنه في موضعه, صح ولا لا؟ دي شأن الشفيع. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نفى الشفاعة, خالص. من ذا الذي يشفع عنده؟ أيوة الاستثناء بعد كده, لكن الأول في إيه؟ تعميم. مفيش شفاعة, مفيش عندي حد يشفع الشفاعة اللي انتم متوقعينها دي. وإنما الذي سيشفع سيدخل متسربلا بالعبودية مستأذنا في الشفاعة. مش كده النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الشفاعة عليه في الشفاعة عليه الصلاة والسلام قال فيأتيني الأنبياء الناس وفيهم الأنبياء, الأنبياء معاهم, فيقولون يا محمد ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما أصابنا؟ اشفع لنا عند ربك. قال فأدخل إلى الله عز وجل فأخر ساجدا جمعة, أفضل ساجد سبعة أيام ما رفعش رأسه سبعة أيام عليه الصلاة والسلام يسجد, وهو في سجوده قال فأحمد الله بمحامد يعلمنيها. هاخدها دلوقتي بس مش عارفها قبل كده. يعلمنيها ما حمد بها قط. أدعية جديدة خالص, ثناء جديد خالص. ثم يقال بعد أسبوع, شفت بقى الكبرياء والعظمة, يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع. زلك أنا, إنما قبل كده لا بتاخد خطوة من عندك ولو كنت رسول الله. نفسك ده مقام لا يجتازه احد ولا يقتحمه, مقام الربوبيه. خدت بالك؟ ولو احسنوا الظن لوحدوه حق توحيده, ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره. ذكر ذلك في ثلاث مواضع من كتابه، وكيف يقدر حق قدره، وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلا وندا يحبه ويخافه ويرجوه ويذل له ويخضع له ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الناس دي بتحب ربنا، بس حبة الأنداد زي حبهم لربنا، فلم يقبل ذلك سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن ده سوء ظن في الله. في حد يبلغ أنه يتحب قد ربنا؟ ما تقعد تفكر كده، في حد يبلغ عمل لك إيه عشان يتحب أكتر من ربنا أو قد ربنا؟ عمل لك إيه؟ ما عملش حاجة، لا هو يملك حاجة ولا بيديك حاجة ولا خالص، ده إنما عبد زيك وأضعف منك كمان. فلما تجعله لله عز وجل ندا ومكافئا يغضب عليك، ده من سوء الظن في الله عز وجل. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يعني ايه؟ يجعلون له عدلا. يجعلون الكافر قده كده. عشان كده عايز اقول لك بقى على حاجة، لما انت هتفضل تخاف من سين وصاد وعين ولام ودال وهي، هيتبقى ايه في قلبك من الخوف لله؟ ما هو بيستنزف التوحيد كده. عشان كده لازم تمتن التوحيد في قلبك، تستجلب اليقين، بحيث انك انت لا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ولا رجعنا ولا نخاف ولا نرجع لورا أبدا، وإنما نستعصم بالله عز وجل لا يهولنا هائل. التوكل لما تفضل قلبك معتمد على فلان انه يأكلك ويشربك ويعملك، التصور لما يفضل تصورك عن ربنا لحد دلوقتي كده، انك لسه لازلت، مش انا حكيت لك عن الراجل اللي مالك ابن دينار، واحد بيقول له انت ازهد الناس، قال له تعالى موريك من ازهد الناس، راح له وهم واقفين على باب البيت لقوا عياله بيقولوا له عايزين ناكل يا ابي، قال لهم والله ما انا خلقتكم ولا شققت سمعكم ولا ابصاركم، يا اولاد لما تسالوني اسالوا ربنا، جعانين قولوا يا رب، ما تقوليش انا عاجز زيكم. يقولون نريد الطعام، وهو يقول والله ما انا خلقتكم ولا شققت لكم سمعكم ولا ابصاركم. اما مالك ابن دينار خبط عليه، خرج له قال له خد كسر، جايب لك كسر معايا اهو، ففرح بها فرحا شديدا وفرق على عياله وقال قد اتاكم الله عز وجل بالرزق، اللي فتح لك بقك هجيب لك اللي زي ما ابن الجوزي بيقول: فان من اقام الطحونة وفر لها الطحين. ايه الطحونة دي؟ الدرس اللي اقابل، اللي وقف لك درسك كده يطحن الاكل، هيجيب لك الاطحان ولا هطحن شفايفي هاكل بقي؟ هيجيب لك الاطحان سبحانه وتعالى، بس يبقى عندك فيه له يقين. ام داخل واحد تاني ايضا من الاكابر زي مالك ابن دينار كده، راح مطلع سره مليانه فلوس وقال للراجل خد دي، ما هو فرح بقى بالحتتين عيش، فلما قال له خد دي اللي واقفين معتقدين انه ايه، انه بقى فرحان اهو، فقال له خد دي، فقال لا قد أتانا رزق اليوم، شايفه احنا كانه، قال فادخرها لرزق غد، طب خليها لبكره تاكل بكره. فنظر اليه ثم ولى. قلت لك ان احيانا العباد من كتر ما في قلوبهم من توحيد، لما حد يهيف في الكلام تلاقيه ما يبصروش. لما عدى سيدنا عبد الله بن عمر على الغلام ولقى عنده غنم، قال له اديني غنمايه، قال له مش بتاعتي انا شغال عند صاحبها، قال فما عساك أن تسبح لنا شاة فنجتزرها، فإذا سألك صاحبها بعد ما نأكلها، فإذا سألك صاحبها قل أكلها الذئب. عبد الله بن عمر بيختبره، وفي رواية سيدنا عمر اللي عمل كده نفسه رضي الله عنهما، قل لصاحبها الذئب كلها، بتحصل يعني على طول ما بتوع الغنم عادي. قال فولى الغلام، راح عمل ايه ما قال له كده، راح مديله ظهره، ده كلام ده كده كان عايز يقول كده بتكلمنا انا كده، راح مولي ظهره واشار الى السماء وهو مول وقال واين الله واين الله. فلم يزل ابن عمر يقول واين الله واين الله، قال الغلام واين الله. كأن عبد الله بن عمر بيقول يا غلام معاك 17 سنة والتوحيد كده ماشي رفع ايده في السماء يقوله اين الله، ومش عايز ياكل لحمة وممكن يروح لصاحبه يأكله عيش ناشف. وكفى بالله وكيلا. راح الراجل قاله لا ما قاله طب ما تخليها الرزق بكرة تجيب بيها اكل بكرة. راح داخل واداله ظهره وسمع وهو داخل كده بيقول له ايه الذي بعث رزق اليوم يبعث رزق غد، مش جاب لنا النهاردة ولا ساب لي النهاردة، جاي النهاردة يبقى يجيب بكرة هيرسل بكرة برضه. شفت جنة التوحيد دي؟ نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بتوحيده. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يجعلون له عدلا في العبادة والمحبة والتعظيم. قالوا لعامر بن عبد قيس راهب قريش لو أنك قالوا له ألا تأتيك هذه التي تأتينا في الصلاة، هنقف نصلي نلاقي إيه جات لنا حاجات وحكايات وبنتوه وبعدين نفوق، انت بيجي لك الحاجات دي؟ قال والله لأن تختلف الأسنة في ظهري أحب إلي من أن يأتيني مثل هذا في الصلاة وأنا بين يدي ربي عز وجل. قال زبا لا تقطع ولا إنيش أبقى واقف قدام ربنا. ثم فكر في حاجة تانية ليه؟ لأن ده عدل بالله. زبا تبقى واقف بتصلي وتفكر في الواد ولا هجيب لهم بكرة ولا عندهم امتحانات بقى هنصحى نودي الواد المدرسة الصبح ولا هنعمل ايه وهياخد مصروف ولا راجع ولا ما راجعش المدرس الخصوصي جاله ولا ما جالوش وطالب تصلي، يبقى عجلتي الكلام ده كله ايه عدل بالله. اصلي يبقى اصلي ليس الا الله. قال وهذه هي التسوية التي اثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم وعرفوا وهم في النار. المشكلة بقى ان المشرك بيعرف فين وبيتعذب، انما المؤمن بيفوق في الدنيا إذا ذكر ذكر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين. وعرفوا وهم في النار أنها كانت ضلالا وباطلا فيقولون لآلهتهم وهم في النار وهم في النار معهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أو دي كانت المشكلة، كان في رب العالمين أهو بس كان في حد أده، كان في حد مساوي لي قالوا احنا هنستاهل نروح النار عشان خليناكم انتوا حوش انتوا خليني اسويكم بربنا. ما هو عارف، ما هو عارف بقى قذاره الشرك نجاسه المشركين عرفها فين بس ما راح النار. عشان كده الواحد يفوق هنا، المؤمن بيفوق هنا. ومعلوم أنهم ما سووهم به في الذات والصفات والأفعال ولا قالوا إن آلهتهم خلقت السماوات والأرض وأنها تحيي وتميت، وإنما سووا به في محبتهم له في محبتهم لها وتعظيمهم لها وعبادتهم إياها كما ترى عليه أهل الشرك ممن ينتسب إلى الإسلام. ابن القيم بيقول لك ما تفكرش أنهم سووا بربنا، إن واحد قال لك إن الحسين بيخلق لما يقيم بقول كده، ان واحد قال لك ان البدوي هو اللي رفع السماء، ان واحد قال لك ان الجيلاني هو لا ده هم يثبتون ان الله هو الخالق والرازق والمدبر والمالك وكل حاجة، لكن كل ما في الامر انهم بيسووا بينهم وبينه في الايه في الحب، ان قلبه. عشان كده يا اخو خد بالك بقى، قل ان كان اباؤكم، عد بقى معايا كده الحاجات دي وطلع لي حاجة من الدنيا مش فيها، ده جمع الدنيا كلها كل مقارب الإنسان في الدنيا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. استنى بقى، استنى عجلك مصيبة مصيبة. جزاك الله خيرا أخي، قال حاجة كويسة، قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ما قالش فتربصوا عامل فيكم ايه وإخفاء العاقبة، بس هو بقى سبحانه وتعالى بيّن حالك انت، حال صاحبنا ده. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بتوحيده. بين حاله في آخر الآية قال إيه؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين. عشان كده القاضي عياض قال فإن الله عز وجل ما ختم الآية حتى فسقهم. بعد ما الفسق لما يجعل لله ندا يحبه كحبه. عشان كده انت بتلاقي بعضنا كده في ثنايا الكلام تقول له ايه حصل كذا, يقول لك لا ما حصلش يا عم حصل, والله ما حصل, والله العظيم ثلاثة ما حصل. تقول له طب احلف بالطلاق, يقول لك الصراحة حصل. الله الله الله, خد بالك دي تبقى حاجات ايه, ولا تعرف انهم في لحن القول لا يمكن يقسم براس الجيلاني كذب, لا يمكن. لكن من الممكن ان يحلف بالله ايمانا مغلظة كذب وهو يعلم. ده سوء الظن, والعياذ بالله, نسأل الله عز وجل العافية. فالشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله تعالى, ولهذا قال إبراهيم إمام الحنفاء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لخصمائه من المشركين أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. قالوا انتوا بتاخدوا آلهة بتسووها بربنا, انتوا بتظنوا في ربنا ايه عشان تسوي, هو مين اللي يجي قد ربنا, مين اللي يجي في قدر ربنا عشان تسوي بينه وبينه. قال ابن القيم وإن كان المعنى فما ظنكم به أن يعاملكم ويجزيكم. الآية دي فيها التفسيرين, فما ظنكم يعني ما تظنون في الله من الظن السيء في ذات الله عز وجل, وفي تفسير بيقول فما ظنكم هيعمل فيكم إيه من العذاب, معتقدين هيعدها لكم يعني, أما تخافوا من غيره كخيفته لما تتركوا أحكامه لغيره لما تفعلوا مفكرين هيعمل معكم إيه. وإن كان المعنى ما ظنكم به أن يعاملكم ويجازيكم به وقد عبدتم معه غيره وجعلتم له ندا, ما ظننتم بربكم من السوء حتى عبدتم معه غيره. فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو عون. مش كده قال لهم إيه؟ فما ظنكم برب العالمين, معتقدين أن ربنا سبحانه وتعالى يحتاج لدول, محتاج سكرتير اسمه هبل ولا ود وسواع ويغوث, سوء ظن بالله عز وجل. والمقصود أن الشرك لا الإباء. قال وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته سبحانه وبحمده, وكل ما سواه فقير بذاته, فقير بذاته والله غني بذاته سبحانه وبحمده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كل إنسان فيه, عشان كده معنى اسم الله إيه؟ القيوم, قام بذاته فلا يحتاج لأحد, وكل قام به, محدش يقوم إلا به سبحانه وتعالى. فإذا اعتقد الإنسان هذا الكمال في الله عز وجل فقد تم توحيده. وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشريك, وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة. الشعر الرافضة بيقول لك بأصل البداء, مش كده؟ إيه البداء ده؟ يقول لك ربنا بدا له أن يفعل. على طب بدا له دي لما أنا أقول بدا لي إن أشرب الشاي, كنت جبت لي شاي قلت لا والله مش عايز, وبعدين إيه لقيتني بشرب, مش أنت قلت مش عايز, أقول لك والله بدا لي إن أشرب شاي, يبدا إيه؟ علم تجدد, ده يليق في جنب الله ان ربنا سبحانه ما كانش فيه علم وبعدين بقى فيه علم, والعياذ بالله, نسأل الله العافية, اعوذ بالله, ما كانش فيه كده. دول بيظنوا كده في الله, ده اسمه ايه؟ سوء ظن. هو بقول لك هلاوس الشرك جنان. او لا يرحم حتى يجعله الواسطة يرحم, رايح للحسين ليه؟ عشان بس يخلي ربنا يعديني. طب هو اصلا هيعديك, هو سبحانه وتعالى كتب كتابا غلبت رحمتي سبقت رحمتي غضبي موضوع عنده على العرش, يعني مش يعني شوف ازاي, فين شوف فين, هو هيعديك بس قول له هو, ما تقولش لغيره, ما تشركش بيه شيئا. فأبينا الا الشرك, نسأل الله العافيه. ده سوء ظن في الله. او لا يكفي عبده وحده, او لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده الواسطه كما يشفع المخلوق عند المخلوق, فيحتاج ان يقبل شفاعته لحاجه الى الشافع وانتفاعه به. وتكسره به من القلة وتعذره به من الذلة، أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه. كل ده كلام مبتدع، كل ده عقائد المشركين اللي بيقولها ابن القيم. مفيش دعاء بترفع إلا بالواسطة، مفيش شفاعة إلا بالواسطة، مفيش. فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه، والتنقص لازم للشرك ضرورة. طالما حصل شرك يبقى حصل تنقص لله، عشان كده بقول إن الشرك نجاسة. ممكن ناخد كام عنوان كده من الشرك، ولا احنا خلصنا الوقت الضروري بتاعكم؟ ناخد لنا كام عنوان من الشرك، نقف على هلوسة الشرك، ولا نخليها المرة الجاية؟ اواس ما فيش مرة جاية، الحد الجاي اجازة واللي بعده اجازة لو سمحتوا بعد اذنكم. فممكن نسهركم النهاردة شوية بقى عم عبد الله، معلش عشان ناخد الحته دي بس بقى، عناوين فقط، عناوين بس عشان تقف على اللي ابن القيم بيقوله ده بقى. العناوين بتاعت الشرك ايه؟ عناوين بسيطه، الاشياء يسيره، بس شوف عشان تعرف كيف يبلغ الشرك من انحطاط البني ادم بيه. ينحط تريب، ينحط منحط. من الشرك لبس الحلقه او الخيط لرفع البلاء ودفعه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده حلقة من صفر، صفر ده اللي هو ايه؟ نحاس. لا في ايدي حلقة، عارف الحصلة؟ لا في ايدي حلقة من صفر. فقال له النبي: ما هذه؟ صلى الله عليه وسلم قال: من الواهنة يا رسول الله. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. دي بتزود المرض يا ابني، شيلها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التداوي بالخمر، قال ايه؟ انها داء وليست شفاء. دي مش دواء، دي ما بتدويش حد، دي داء. انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا. ودخل حذيفة رضي الله عنه على رجل، طبعا انا مش بجيب الباب واقول لك ادلته، انا بس بكتفي منه بشيء لفته بس. شفت هلوسة الشرك وجنانه بيعمل ايه في الناس. فدخل حذيفة رضي الله عنه على رجل فوجده يلف على ذراعه من اعلاه خيطا. فسيدنا حذيفة زي ما تقول بيطبطب عليه كده، عامل ايه بص كده، لا ايه ده؟ قال له: ايه ده؟ فقال: خيط. راح سيدنا حذيفة مدخل ايده ونزعه. في بعض الاثار بتقول ان من عباد الله المعنيين بالايمان الذين يفسدون، الذين يقطعون الخيوط، يجيب الخيط وايه ويقطعه، لا يقبل فيه بشرك. فسيدنا حذيفة نزع هذا الخيط وتلا قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم قال له: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. لو عرفت أنك مت، لو كنت مت أنت في المرض ده والخيط ده مربوط كده، أنا ما كنتش أصلي عليك. شفت تخليد الشرك. لكن خد بالك من هلوسة الشرك كمان وسفنته وقلة عقله. بقى الواحد عيان وسخن شوية، يقوم يربط فتلة ولا يجيب حتة خيط نحاس يحطه على ايده، يفكر ان الخيط هيشفي. شفت خنكة خيط؟ انت معقول معتقد كده؟ الرقى والتمائم من مظاهر الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: ان الرقى والتمائم والتولة او التولة شرك. ايه الرقى والتمائم؟ الرقى التعاويذ. تجيب واحد عارف الرقى الشركية، تعاويذ الشركية، رأيتك بالحنجل والمنجل، عارف اللي بيعملوا عروسة زمان، العائلة عروسة ورق كده ويروح ماسك الابرة، تلاقي الوالدة كده ماسكة الابرة وقعتها ولازم تقعد قدامها. طب ياما احنا ما تعملي انت لوحدك بقى، وانا اشوف اروح العب ولا اشوف لي صرفه؟ لا، لازم تقعد قدامك كده عشان انت روح وتمسك الابره من عين خالتك ام سعيد ومن عين جدك. طب ايه ياما ده بتعملي ايه؟ بنفقع عينها يا ابني. عين مين؟ وهي العين تروح كده، واخد بالك؟ والتمائم: من تعلق تميمه فلا اتم الله له. التميمه حاجه بتتعلق كده عشان بالذات للاولاد، مكتوب فيها نعم زي الخرزه وزي الفردة الاعزك الله الشبشب وزي خمسة وخميسة تريم علقها وليه عشان خاطر ترد يقول لك دي بترد الايه بترد العين. شوف برضو الهلوسة دي وبعدين العجيبة بقى فردة الجزمة بقى فردة جزمة ترد العين والشمال لازم الشمال مش اليمين. انت وقتها ده عقيدة. شوفوا يا اخوان عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا عدوى ولا طيرة ولا غول. غول ليه الغول؟ كانوا معتقدين بالغول الغيلان والعفاريت اللي هي من الغولة وابو رجل مسلوخة. هلوسة ما كانش فيه. شفت بقى سيدنا عمار بن ياسر بقى بعد ما اكرمه والله بالاسلام راح يشرب على بير لقى راجل جامد او حاجة ضخم جدا كده ممكن اشرب؟ قال له لا مش ممكن تشرب. قال له ليه؟ قال له انا مارد من الجن امنعك تشرب وسع عشان اشرب. قال له لا مش هتشرب. راح مطلع السيف وراح شقه نصين فسمي قاتل الانس والجن رضي الله عنه. مش اخدت بالك من ده؟ مفيش هلوسة ان الجن بيعمل كل حاجة ويطلع لك من تحت اللي مش عارف ايه الكلام ده كله الجاهلية. اما مع الاسلام تجلى الامر. التميمة اللي حاجة اللي بتتعلق دي طب فيه ممكن نعلق اللي على حاجة؟ ممكن. بعض اهل العلم قال ممكن نعلق تقرأ المعوذات ولا تعمل حاجة، لكن النووي رحمه الله قال لي تجيبها بقى وتحطها في غلاف من الشمع على اساس ان الولد احيانا بيستفرغ احيانا اللي هو بيكلمش يعني، فتقوم عامل له ايه عشان ما يصابش كلام الله عز وجل ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاسة. لكن دي كانت اشياء شركية بيعلقوها مش القرآن كانوا بيعلقوها. والتولة او التولة ده ايه؟ سحر العطف. عارف العطف والصرف؟ واحدة عايزينها تكره جوزها يعمل لها سحر الصرف، واحدة عايزينها تحب جوزها يعمل لها سحر العطف. فتلاقي الست تروح للساحر يروح. طبعا القصة كانت مشهورة اللي هو ايه اللي راحت الراجل قالت له لا خد الحجاب ده حطيته تحت المخدة. الراجل بقى خدام في رجليه، كان الاول يخش يبقى فايد دلوقتي بقى ايه الموضوع. ففي يوم بتقول لما اشوف كده ايه اللي هو الشيخ كتب لنا ايه، فضت الورقه اللي مكتوب فيها ايه، رجع ما رجعش ان شاء الله عين اهله ما رجع. واعتقدت الثانيه ان هو يمس. الرقى والتمائم والتولى شرك. التبرك بشجر او حجر او نحوه ياتي فيه حديث مشهور ذاته انواط. خارجين في غزوه حنين واحنا ماشيين في السكه كان في ناس لسه حديث عهدهم بالايه بالاسلام، عدوا كده لقوا شجره ذات انواط المشركين معلقين سيوفهم فيها. طب معلقين سيوفهم فيها ليه؟ عشان ينتصروا. طب يعني هي الشجره دي هتعمل ايه في السيف؟ هتخلينا ننتصر. طب هتخلينا ننتصر ازاي؟ معرفش. انا بحط نفسي في مكانه ونتكلم مع بعض نتناقش. يعني السيف في ايد انا في ايدي في ايدي السيف، لما علقوا على الشجره دي هيعمل ايه؟ باور هاخده من الشجرة هروح نميه يحارب بقى لوحده ولا همسكه انا في ايدي برضو؟ لا انت هتمسكه في ايدك. طب الشجرة مالها؟ ما تفهمش جنان بعد عنك. فكانوا لسه بقى حديث عهد بشرك، راحوا معديين بعض الصحابة لسه حديث عهد فما كانوش درسوا قضية التبرك كويس، فراحوا بصين فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن انها السنن. قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الها. فعظم لهم الامر بتاع الايه بتاع الشرك. لكن دي العقليه. شوف العقليه دي الشجره تحط عليها السيف يحمى يحارب بقى يحارب وتنتصر. الذبح لغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل النار في ذبابه ودخل رجل الجنه في ذبابه. ايه حكايه الذبابه دي؟ قال لك اتنين ماشيين مع بعض عدوا على قريه كانوا واقفين المشركون على باب القريه، قالوا احنا لينا اله والصنم ده ما حدش يعدي هنا الا لما يذبح له حاجه. فاما المؤمن فقال لا والله لا اقرب شيئا الا لله. وهنا تلاقي ان شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيعلق على الباب ده في الحديث يقول ايه؟ يقول وفيه في هذا الحديث يقول وفيه ان الشرك أعظم في قلوب التوحيد من كل شيء، وأن التوحيد أمتن أو أرسخ في قلوب الموحدين من كل شيء. تلاقي شو عشان كده بقول لك بغض الشرك. قال له اذبح. قال له اذبح لا يمكن. طب حبحك اذبحني لا يمكن أريق دم إلا لله. راحوا ذبحين جه عند الثاني اذبح اذبح لحاجه غير ربنا؟ قال اه اذبح. طب اذبح ايه؟ مفيش عندنا حاجه اذبحها لكم. قال له اذبح ولو ذباب. طب يا جدع يا مجنون البعيد، لما تيجي تذبح لي الهك الذي تعبده تذبح له دبانه؟ يعني شوف، حد شفت بني اسرائيل لما طلعوا عملوا ايه؟ عملوا اله. شكله ايه الاله؟ عجل. طب هلا بقره؟ تبعتها يبقى الواحد يحس ان شكلها لطيف شويه، انما عجل ده بقرون وحاجه مخيفه. بقى حد يتصور، شفت التصورات عامله زي متصور ايه؟ متصور اله وعجل. فالتاني معتقد ان بقى انا لما اجي اقدم لله اللي بحبه اللي انا بعبده اقدم له الدبانه؟ المهم اطعني، مش هتعرف ان دول ما بيعبدوش حد في النهايه. المشرك بيعبد روحه، هو بيسعى لمجد نفسه، ما عندوش مبادئ ولا حاجه. التاني بقى قال لك لا والله، طب اذا كان الامر كده ويذبحوني ودول ناس مخابيل، فاذا حسبنا قضيه الموازين والمصالح والمضار يبقى خلاص نذبح له. راح ذابح، راح النار فذبح، ذبح دبانه فادخل النار. النذر لغير الله صوره من صور الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر ان يطيع الله فليطيعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي. ما يعصيش ربنا. ولما فكرت بس بعض الصحابيات فكرت، خدوها اسيره وبعدين لقت في النوق اللي ماسوره اللي موجوده ناقه النبي القصواء، والناقه دي كانت لا تسبق، فراحت فكه من الاسر وراحت متسلله وركبت الناقه، فالناقه اول ما استقبلت الطريق جريت فلم يكتنفوا غبارها، ما حدش قدر يحقق ابدا. راحت وصلت للنبي عليه الصلاه والسلام فحكت له القصه. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم رحب بيها: كويس ان انت نجيتي من الجماعه دول وربنا اكرمك من الاسر. قالت: يا رسول الله لقد نذرت نذرا. ايه النذر؟ قالت: نذرت ان نجاني الله عز وجل على ظهر القصواء ذبحتها لله. فقال: بئس ما جزيتيها. بقى هي تعدي بيك وتومي ذبحها؟ عارف الراجل الاعرابي اللي قال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لاحد معنا. فقال: حجرت واسعا. حتى دوت وان كان في نسبه نظر، بس عايز اضحي باغلى حاجه لله، فهي دي اللي نجتني، نجوت عليها، فانا ايه؟ هذبحها لله. فقال: بئس ما جزيتيها. تعديل الفكره، التوحيد واقع مش وهم، واقع. النذر لغير الله عز وجل شرك. العالم بقى بتروح تذبح وتنذر، والبدوي اللي عندي بس هو الواد ينجح في الطب ويتخرج، واشوفه لابس الطرطور بتاع الطب ده وانا هو بقره للبدوي، سبحان الله العظيم، ويكلأه الله. والله يا اخوه فعلا ما من احد اصبر على اذى يبلغه من الله عز وجل، فيكلأه ويرعاه وينبته ويفهمه ويوفقه ويسدده ويرزقك بولد. في نسوان كتير زيك ما عندهمش عيال، نفسهم في ضفر عيل طلع لك وكبر وبقى دكتور، فلما تشكري تشكري غير الله وهو اللي لبتهولك وسددهولك سبحانه وتعالى، ومع ذلك سبحانه وبحمده حليم. مفيش بقى يعني كان المفروض يحصل هلاك وخسف ومسخ، نسأل الله عز وجل ان يمهلنا بحلمه. الاستعاذة بغير الله عز وجل. كان رجل من المنافقين يؤذي المسلمين الصحابة، فلما أكثر عليهم قالوا: هلما لنستعيذ لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فلما بلغ ذلك قالوا: يا رسول الله حصل كذا كذا وإحنا قلنا نستغيث بك. فقال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. الاستغاثة، والاستغاثة اللي هي إيه؟ طلب الغوث والمعونة ودفع الضر. الاستعانة بغير الله شرك. الاستعاذة بغير الله شرك. أن يعوذ المرء بغير الله، يعني يلوذ، يدخل في كنف من يحرزه ويحميه غير الله عز وجل، لأنه في الحقيقة لا هيحرزه ولا هيحميه. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، عملوا لهم إيه؟ فزادوهم رهقا. شوف بقى الدماغ، لما ننزل في سفر واحنا ماشيين كده في الجبل ولا حاجه، يقوموا الناس نازلين في السكه يقولوا: خلاص نصبوا بقى الخيام وعودوا، يقوموا قاعدين تلاقي كبير القبيله الراجل المحترم فينا يقوم قايم وينادي: اعوذ بعظيم هذا الوادي وغوله من سفهائه. يطلع يقف على حلو كده ويقول: يا عم العفريت كبير، اعوذ بك من العيال الصغيره العفاريت الصغيره اللي تيجي تتلاعب بينا. ده بقى يبقى بعد كده كبرنا يصلح ان ده يبقى كبرنا كده وقاعد بيتكلم باسمنا وبيكلم العفريت. بيكلم العفريت انت متصور؟ بيكلم عفريت. تضخيم الجن والشياطين. عثر به الحمار فقال تعس الحمار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا فإن الشيطان ينتفخ حتى يصير كالبيت ويقول أنا عثرته أنا اللي شنكلته، ولكن قل بسم الله فإنه يتضاءل حتى يصير كالذبابة. ينزل يبقى زي الدبانة كده لما تقول بسم الله. سيدنا طلحة حالة إيمانية في التوحيد. سيدنا أبو طلحة الأنصار رضي الله عنه فضل يقاتل سيدنا طلحة ابن عبيد الله فضل يقاتل على النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما ايديه اتشلت، جاله سهم في عصب ايده اتشلت ايديه وهو يقاتل على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاله السهم وجعه قال ايه حس، فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. كانوا ده شافوا الملائكة وينزل، لان في الحقيقة في المواقف الحرجة بيظهر ايه بيظهر جلاء التوحيد. لو تجلى التوحيد عندك وصل للدرجة العالية دي كنت هتشوف الملائكة والناس هتشوف الملائكة كرامة ليك كمان يشوفوها بعينيهم لرفعتك الملائكة. الغلو في الصالحين ده أول الشرك. ودوا سواع ويقول سواع أخوة ناس كانوا إيه كانوا الغلو في الصالحين، أن يظهر لك من صلاح الإنسان شيء من علم الإنسان شيء تقوم تغلو فيه، يبقى هو بقى إيه اللي الشيخ قاله هو اللي صح. مش كده بقول للإخوة دايما أن عقيدتنا في مشايخنا أننا ننتمي إليهم ولا نقدسهم. فأنا كم سنة بنقول الكلام ده للإخوة بنحفظه وبنحفظه لهم معانا ننتمي إليهم. قال الشافعي الحر من راعى وداده لحظة. الرجل ابن الناس اللي مربيه ابوه يراعي الود لحظة، ان واحد كان ليه سبب في نفعي بكلمة اراعيها دي، وينتمي لمن علمه لفظة انتمي اليه. لكن مع انتمائنا لا نقدسه، ما يبقاش بقى خلاص هو طالما قال يبقى خلصنا، لا مفيش كده، وانما يصيب ويخطئ ويبطل يقول كلام باطل كمان لا يصح ولا يمكن ان يتابع عليه في ذلك. ده ميزان بين هؤلاء. ود وسواع ويغوث ويغوث ونسر. قال عبد الله بن عباس كان يلت للناس العجين، الناس داخلين على الكعبة يلاقوا واقف ورا ود جايب دقيق وسويق وبتاع وقعد يعملهم ويعملهم عيش ويعملهم حمص الشام ويعملهم ويأكل كل الناس دي مع ما فيه من صلاح وعبودية وتمام توحيد. فكان الناس ينبهرون به، ود وسواع ويغوث وعقل كل دول كانوا في لما ماتوا قالوا نعمل لهم تصوير كده ونقعد جنبهم، بس مش هنعمل حاجة، هنقعد جنبهم نزعل نقول فاكرين أيام ود وسواع، فاكرين أيام كل واحد في مكانه كده. قعدوا فضل اشتم بقى بلوتوي، فضل جيل ورجيل ورجيل لحد ما جي جيل قال لهم اشتم ايه لما قل العلم وعظم الجهل وشف التوحيد بقى مش زي الاول مش تقيل عند الناس. فالشيطان قال لهم كان آباؤكم يعبدون هؤلاء فعبدوهم ليقربوهم الى الله زلفى. فبعث الله سيدنا نوح احسن، فبعث الله نبيه نوح بعد 1000 سنة بين ادم وبين نوح عليهما السلام. راحت الاصنام وتلاشت واتدفنت في الارض وكده، نبش عليهم رجل يقال له عمرو بن لحي، طلعهم من الارض وراح جايبهم لقريش وقال لهم خدوا بالكم دول الالهه اللي كان بيعبدهم الناس زمان وكانت الدنيا زي الفل ودي الحضاره، راحوا عبدينها من جديد ونصبوها من جديد. كان اصل الشرك اول شرك حصل على الارض هو ايه الغلو في الصالحين. عشان كده بيقول للاخوه كثره المدح سماجه وكثره الذم رعونه. مش كل ما تقعد تشوف تفضل المدح اللي بقى ببلاش ده بينا وحضرتك وسيادتك وشيخنا وامامنا والكبير والشيخ الاسلام، ايه يا عم دي الفاظ ربنا يعزمك عليه، دي الفاظ دي رتب في الاسلام. وعلى النحو الاخر حتى الاخوه مع بعضهم تلاقي الاخ يقابل الاخ يروح مسلم عليه ازيك وعامل ايه والمصحف وشك منور والله منور انت ايه بتعمل ايه يا عم قول لنا. التاني بقى يصدق يوم يقول لك صحيح احنا وش بينور بالليل. وعلى نحو الاخر كثره الذم اللخ بقى عندك يقول لك كلمة يقول لك شفت الحتة دي تدل على أنه مبتدع ضال منافق رايح في 60 داهية خلاص فرغنا من ده. واحد جه سلم عليه يقول لك خد بالك سلم عليه يبقى موافق على بدعتي فهو كمان مبتدع ضال رايح في 60 داهية ويفضل كده هو الـ الـ الـ الـ كثرة الـ ده مذموم وده ايه وده مذموم. إنما الوسط قيل لعلي رضي الله عنه في الخوارج أكفار هم؟ قال من الكفر فروا نجبون لا إله إلا الله. قيل أمنافقون هم؟ قال إنهم يذكرون الله كثيرا والمنافقون يذكرون الله قليلا. قالوا طب قول لنا وصفهم إيه؟ قال إخواننا بغوا علينا. دول إخواتنا وتجاوزوا بحد ما أخويا برضو بس تجاوز في الحد معايا كانش صح إن هو يبلغ إن يعمل معايا كده. عشان كده تلاقي ان حربهم ايه حربهم ما فيش استئصال واخد بالك من دي فيش تلاقي الضابط ده عجيب عجيب جدا. الصحابه ازاي تبقى ماسك سيف في ايدك وتروح ضارب اللي قدامك تطلع بره رقبته وتدي في عينه؟ ما هو نفس الحرفه الضربه هي نفس المستوى يوم غمزه في عينه تلاقي اكثر من اخذت اعينهم يوم الجمل وقطعت ايديهم وارجلهم يروح مديله على ايده عشان يوقع السيف من ايده يوم وقع في الارض فلا يحمل عليه ولا يزفف على جريح ولا يتبع فار. واحد لك دخل عليه ما قدرش راح سايب السلاح وجري ما تجريش وراه لانه لازال اخوك لسه مسلم. وساقة الولاء والبراء دي بهتت خالص اليومين دول بهتت خلاص. وعلى قدر يا اخوة معلش انا اكملني هغيب المرة الجاية فلسه قدامي حوالي ساعة ونص كمان لكن عايز اقولك على قدر موالاتك للمؤمنين على قدر وضوح نجاة المشركين فتتبرأ منهم وعلى قدر تبرئتك من المؤمنين تبرؤك من المؤمنين على قدر خفيان نجاسة المشركين عنك. فتبص تلاقيه على قد ما انا قاعده تلاحى معاك واوعى وهي الكلمه تقولها روح على طول مديك كلمتين في جنابك واقف ضدك وفرحان فيك. على النحو الاخر هتلاقيني مهادن للكافر تلاقيني بخطب وده. هو انا بعمل كده ليه؟ لما حد سالك وانت بتعمل كده ليه؟ مش كفار دول؟ لا لا بس صحيح بس انت مش واخد بالك بقى ده اصلي اللي حصل. ويفضل بقى يلت في ادله يلوي اعناق الادله عشان يسوغ لما هو فيه. لو صدق هيقول انا مش عارف وانا بعمله كده ليه مش عارف. المعادلة ان نفسه ماتت بقى فيها شوية موت والميت ما بيشوفش الحي. خدت بالك؟ عشان كده ايه يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم شوف قدرهم ايه بقى يحبهم ويحبون صفتهم اذلة على المؤمنين. هو سيدنا عليه بقى قتلوا الناس وعملوا مش عارف ايه وتعال اخواننا بغوا علينا. اخويا برضه هتحاربوا احاربوا بس اخويا لا امنح اكتافه. اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. الراجل وقف في عين التمر راح طالع على كسرى قال له انت ما تعرفش قتال العرب وخالد بن الوليد بيدوخكم ممكن تديني قرشين انا احارب لك مكانك فنحن أدرى بقتال العرب. شوف يعني وقع مع خالد بن الوليد مش رايح. طب روح مع اي حد اعمل الحركة القرعة دي ممكن تبقى ليه روح خالد بن الوليد. قال له احنا أدرى بقتال العرب. فبلغت الكلمة دي سيدنا خالد التالي راح مديله فلوس على طول. قال لك ما صدق طبعا اي حد يكفينا المؤنة ويروح هو واحنا هنبقى برضو الدول العظمى. راح واخد بعضه وام ايه وام رايح. الراجل حارب سيدنا خالد وقفوا في الصفين كده بيتصفوا بيرتبوا نفسهم. راح سيدنا خالد جاب 10 من الاكابر بقى الفرسان الكبار وقال لهم احموا ظهري. هتعمل ايه؟ قال لهم بس احموا ظهري محدش يقرب لي من الجناب خليني مركز انا في حد هركز كده فيه خلينا مركز وانتوا احموا ظهري خالص. وحمل بهم فلم يزل يشق الصفوف حتى بلغ الى هذا الرجل هو امير الناس. ثم حمله فوضعه كالطفل على ركبته حطه زي عارف بتشيل ابنك كده راح جايبه من على الفرس وحطه على رجله وراح راجع به أسيرا. ثم أخذه إلى جسر وقال نحن أعلم بقتال العرب وراح مديله. شفت الزل على قد خالد بن الوليد بقى نفسه ده. أنا حكيت لك قبل كده أن سيدنا عمر قال هو خالد بن الوليد ده فتح الدنيا دي زي كده الأموال اللي تحصلت دي قسم خالد بن الوليد وقسم الجيش. الجيش اللي معاه بياخد معاه فلوس عالي ماديا جدا. فسيدنا عمر ما كانش متصور ان خالد فتح الفتوحات دي. انا مش متصور ان في بني ادم يعمل كده. فسيدنا عمر قال لا انا احتط لنفسي، ورجع ندم هو بعد كده رضي الله عنه. لكن قال احتط لنفسي اعمل ايه؟ قال اقسم فلوس خالد، بدل ما ربنا حاسبني اقول له ايه. فارسل بلالا رضي الله عنه وقال اقتسم مع خالد ماله كله حتى عمامته وخفه. جيب العمه افردها وقصها نصين، وجيب الخف خد فرده وسيب له فرده. تصور. ثم اجلس خالد. خالد ده القائد الاعلى، ده القائد العام لجيوش المسلمين في الشام. لما انتقل من العراق الى الشام راح له سيدنا بلال قال له هنشيل، قال له السمع والطاعه لامير المؤمنين، والله لو امر علي عمر امراه. مش كمان بعد سيدنا بلال، سيدنا عمر كان بيقول بلال سيد ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا على بلال رضي الله عنه، ومع ذلك قال بقى مش فرض ده لو بعت له واحده ست. هسمع كلامه، والله لو امر علي عمر، لو وكل عمر بي امراه لسمعت له واطعت ما دام يقودني بكتاب الله عز وجل. ايه الهدوء ده؟ مع ان سيدنا خالد شوف الشراسه بقى هنا كانت ايه، هو دي اذله على المؤمنين، فبقدر ذلك لاخوانك عزه على الكافرين. اول الشرك في الصالحين الشرك في العباده عند قبر الصالحين. العنوان ده في كتاب التوحيد لشيخ الاسلام بيقول ايه، الشرك في عباده عند قبر الصالحين فكيف بمن عبدهم. هو بيقول في العنوان كده، بيقول لك انت ده شرك لما يروح يقول لك ايه انا هعبد ربنا في الحته الفلانيه، في الحته دي ليه؟ اصل فيها قبر واحد صالح. تصور بقى لو واحد راح عبد الصالح ده نفسه، لما ده شرك. ايه دليله ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبل أن يموت بأربعة أيام وخمس أيام عليه الصلاة والسلام، كان نائما مغتما صلى الله عليه وسلم من شدة الحمى، فكان يضع على وجهه خرقة، فإذا اغتم بها كشفها صلى الله عليه وسلم. فجلست أم حبيبة وأم سلمة وتحدثت عما رأيا في الحبشة. هم قاعدين بيتناولوا الحديث كده عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا فاكر لما كنا في الحبشة، احنا شفنا في الحبشة كانت كنائس عليها تصاوير وعليها حاجات، وهم بيحكوا كده راح النبي عمل ايه؟ كشف على طول عن وجهه. حتى واحنا بنحكي حكايه اوعى حتى الحكايه فيدخل في قلبك منهم. فكشف عن وجهه وقال اولئك شرار الخلق. اشتد غضب الله عز وجل على قوم يموت فيهم الصالح فيبنون على قبره مسجدا فيدفنوه ثم يبنون على قبره مسجدا. فجعل الايه، عشان كده قال عليه السلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لانه ممكن ده القبر نفسه هيتعبد بعد كده. فراحوا عاملين بنوا على المساجد القبور اللي هو عملته لنا بقى الفاطميين هنا، كل شويه تلاقي حفله. الحفله دي في ايه؟ يقول لك راس الحسين جايه، جسد السيده زينب جايه، مش عارف مين، وبعدين سيدنا الحسين رضي الله عنه. تلاقي عندنا ثلاث مناطق في كربلاء يقولون بايه، بين سيدنا الحسين قتل هناك، وفي مصر يقولون سيدنا الحسين قتل هنا، وفي الشام يقولون سيدنا الحسين هو قتل فين بالضبط. المحققون يقولون ان ابعد حد عن الحقيقة في مصر. قال لك لا، ما هو مش موجود في مصر فعلا، احنا مقررين لكم بكلام ده حقيقة تاريخية. وما ليه اللي موجود في مصر؟ قال رأسه رضي الله عنه بس، انما هو قتل في كربلاء. طب رأسه ازاي؟ قال اصل الراجل اللي قتله راح مادد ايده كده واتمطع وراح ضربه بالسيف فسقط جسده رضي الله عنه، وفضلت رأسه تطير تطير تطير لحد ما جت مصر. يا خبر ابيض، مشت من الكوفة فضلت طايرة. ده الراجل اللي ضربه ده ايه؟ ده هركليز. ما حد شافه. طيب فتفاجأت ليه واقف. انا عايز برضه ابين لك، انا عايز اقول لك ليه الشرك بقى، عايز ابين لك مشكله الشرك، انك تلاقيه واقف قدام القبر ومنكس راسه ويبدا يهزي. واحد مره لقى واحد واقف عند البدوي قال له لا والله انا زعلان منك، انا زعلان منك، بقى انا اذبح لك عجل والبنت ما تتجوزش؟ والله ما انا ذبح تاني والبنت تتجوز. الله الله، عرفت صارت انا واقف بقى جنبه مثلا ايه يا حاج؟ بكلم مين يا حاج؟ بكلم البدو يا بدو. بدو مين يا حاج؟ شوف هلوسة الشرك، هلوسة الراجل بقى لو قاعد عند خبر النبي عليه الصلاه والسلام وقاعد يقول لي اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل وسلم، اللهم صل، راح معدي عليه محمد بن الحنفيه او عدى عليه الحسن بن علي، حد من بيت النبي عليه الصلاه والسلام، عدى عليه وقال يا هذا، خذ النظريه بقى، انا بقول لك انا ده جدي عليه الصلاه والسلام، هقول لك النظريه بقى، انك ومن بالشام سواء، انت قاعد في المدينه بتصلي على النبي جنب القبر كده اهو، وقاعد تحك كده في القبر، واللي في الشام بيصلي على النبي، الاثنين بيتعرضوا عرض واحد. عشان كده تلاقي سيدنا عبد الله بن عمر يخش المسجد يقول ايه؟ يقف كده، يدخل تعدي الاول على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نسال الله عز وجل ان يحملنا واياكم الى الحج والعمره، وان يسهل لنا الحج والعمره، وان يتابع لنا بين الحج والعمره. راح معدي على قبر، كان يخش عبد الله بن عمر، يعدي على قبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا رسول الله. خلص. ياخذ خطوه، السلام عليك يا ابا بكر. ياخذ خطوه، السلام عليك يا ابي. مرة حد من الاخوة بيقول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على النبي نزل لما نزول القبر، قلت له كده السلام كده، فهو مفكر ان من السنة ان انا اجي عند سيدنا عمر واقول له السلام عليك يا ابي، هو عبد الله بن عمر كان بيقول يا ابي عشان هو ابوه، فالاخ فضل زمن لحد ما لقيته صارحني بالحقيقة دي. بعدين بقى قال لي قعدت زمن عدي واجي عند سيدنا سيدنا عمر واقول له السلام عليك يا ابي. فكان القبر له هيئته، لا يقصد ولا يصلى عنده ولا يصلى عليه ولا ما فيش كلام ده. حتى قال انس بن مالك رضي الله عنه كنت اصلي عند قبر فسمعت عمر رضي الله عنه يقول القبر القبر القبر، يقول له ارجع ارجع ابعد شويه القبر، حتى سيدنا عمر ما استناش اما يروح له بيقول له من بعيد لحد ما جه لك القبر القبر القبر القبر، قال فظننت انه يقول القمر القمر، سمعتها غلط فقلت قمر ايد لسيدنا عمر عايز يقول انك تبعد عن ده خالص، لان دي ذريعه للايه؟ للشرك، ذريعه لهلاوس الشرك. هلوست بقى هلوسه، بحكي لك كده بقى، واحد بيكلم واحد بيكلم القبر ده بقى فضلا عن ضلالات الشعب، الشعب بقى دول كانوا بيروحوا. وعلى فكره يا اخوه ده من مصائبنا، لو قريت برضه في القرنين دول 13 14 من مصائب هذه الامه اللي خلت الناس تنعزل وتنعكف على هذه الرباطات وهذه المواضع ويتركون العالم، سابوا الدنيا برمتها. حتى انه كان في اخر الخلافه العثمانيه لما تشوف ايه من اسباب سقوط الخلافه هذا الغلو في الصالحين وعباده القبور، كانوا عاملين في الخلافه العثمانيه في اخر الخلافه كانوا عاملين فلوس ميزانيه معينه عشان خاطر اللي بيقفوا سدنه القبور، الناس اللي بتقعد تحرسها ويفتح الباب ويقفل الباب ويدخل الناس، والناس اللي تخش تلف وتدور حواليه والحاجات دي، ده قاعد موجود معمول له ميزانيه، ولذلك دخل التشيع على الخلافه العثمانيه في اخرها. ليه؟ لان كان من جمله المشاهد اللي بيحرصوها مشاهد الشيعة، فادخلوهم عليهم وخلطوهم باهل السنه، فساغ كلامهم شيئا يسيرا، ما بقاش قادر يترد. تقرا المذكرات السياسيه بتاع السلطان عبد الحميد يقول لك اللي دخل عليه جمال الدين الافغاني قال له احنا عايزين نقارب بين السنه والشيعة، فالسلطان عبد الحميد طبعا كان اخبر بالده، يعني ما اعتبرتش كلامه ولا اثر خالص له، تداخلوا مع بعضهم، حتى هو نفسه قالوا انه كان اصله ايه؟ كان اصله شيعي. الشيخ الازهر الشيخ عبد الله الشوقاوي كان على مكانته الدينيه الا انه كان بيسافر لايه؟ لهذه الموالد، يسافر لها حتى غر العامه بسفره اليها، حتى ان الجبرتي نفسه في التاريخ كانش عاجبه كده، كان بيذكر ده ويقول وكان يغرر به السفهاء، ده كان من جمله ما تاخروا. عشان كده هنقعد نسال لما يكون المماليك هم اللي خانونا ايام ما جه الاستعمار الفرنسي، وبعدين خلص الاحتلال الفرنسي خلص بقى خلاص ومشي وانقضى، يروحوا جايبين محمد علي ما ده مملوكي برضه، الناس دي هي المماليك سابونا وجريوا، وقفنا احنا كده اهو معناش حاجه، حتى قتل من المصريين عدد كبير جدا جدا، الفرنساويين مجرمون قتلوا قتل بقول لك ما كانوش بيسيبوا حد، يعني لا وقف صدهم ولا ما وقفش صدهم، ومجازرهم كانت عظيمه جدا. بعد ما انقشعوا عنا اخترنا محمد علي. ازاي اختاروا محمد علي؟ هذه الهلاوس في البدعه اللي تخليك لا تعي لا تنزح إلى الشريعة دائما. واخدين بالكم؟ الغلو في قبور الصالحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الكهانة، هو في فرق بين السحر والكهانة؟ السحر ده ساحر بيأتي يكفر بالله يسخر جن يعمل ويعمل طلاسم وحاجات زي كده. الكهانة الناس اللي بتحسب لك النجوم ويضرب الرمل ويعمل دي من الكهانة اللي دخلت على بعض أمراء الدولة العباسية فأفاق لها المعتصم. والمعتصم لما بعتت له واحدة وقالت له ايه لما ضربوها في عمورية، جه الرجل الرومي بيتكلمه وقالت له انا مسلمة وهاشمية ومن بيت النبي، راح مديها بالقلم. فقالت وا معتصمة، واحد سمعها راح طالع راكب على طول وسافر السفر ده كله لحد ما دخل الى دار الخلافة. فلما دخل عليه المعتصم كان قدامه كوباية مية كده لسه جايبها، ادينا اشرب يا ابني، جاب له مية لسه هيشرب، لقى راجل دخل عليه ملهوف يا امير المؤمنين، قال دخلوه مالك، حطها تاني، في ايه عطشان اهو، في ايه؟ قال له حصل كذا كذا كذا كذا. راح قال له الغلام اطمر عليه حتى ارجع، قال له حط عليه حاجه كده لحد ما اجي، والله ما اشرب. عشان كده الواحد بيبقى قاعد مع نفسه كده، والله النهارده او امبارح واحنا قاعدين كل يوم تفتح الاخبار تلاقي مضايا العالم بتموت من الجوع. نسال الله عز وجل ان يغيث المسلمين، اللهم لعن الرافضه. العالم بتموت طب انت ايه مشاعرك ناحيه مش اخوك ده؟ عارف بشر الحافي دخل مره عليه وقعد يتنفض من البرد، طوبه، احنا في طوبه دلوقتي صح؟ انت عارفين الشهور دي؟ ما نحسبش بيها بس تورثناها كده. الايام ساعه قوي، قعد يتنطط من البرد، فقالوا له طب وملابسه معلقه على المشجب. المشجب ده ثلاث خشبات، اتنين كده وواحده كده زي الشماعات عندنا كده، بيعلقوا عليه الهدوم، لو عبايه صوف وحاجات ثقيله. فقالوا له ملابسك على المشجب وانت تنتفض من البرد، ما تلبس طيب؟ فقال اني تفكرت في اخواني المسلمين المعوزين ما يصنعون في هذا البرد، فما استطعت ان اقدم لهم شيئا الا ان اشعر بمثل ما يشعرون به، فتجردت من ملابسي. انا عدت ساعه ولا ساعتين اتنطط من البرد كده عشان بعد كده لما افتكرهم اعيط، مش لما افتكرهم ابقى زعلان، ده فضلا عن ان احول او فضلا عن اني بقى نقعد نتناقش نقاش بقى ومش عارف ايه ونفضل نخش في جدل، لا ده يرق قلبك لهم. فاذا راى الله تلك اللحمه بين المسلمين فك حصاره سبحانه وتعالى. صح ولا لا؟ المعتصم ما رضيش يشرب، قال له حط خطيه بقى، طالما قالت كده دي من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين قالت ومعتصمه يبقى دي عانتني بنفسي. كان ممكن ان احنا اي مملكه كبيره اي حته من بتوعنا جنب عموريه اقول له روح كسر عليه الحصن بتاعه تعالى لي، لا مفيش كده. جرد جند الخلافه جنده هو بيضه الاسلام، وقام خرج على راسهم بنفسه رحمه الله. عارف الامام احمد المعتصم ضربه لما سمع بهذا؟ قال اللهم اني اشهدك اني قد عفوت عن المعتصم، ولا عايز منه حاجه خالص، حق الضرب اللي ضربوني ده. وخرج المعتصم وساقها حمله لا تبقي ولا تذر، حد ما دخل فتح الزنازين لحد ما وصل لهذه المرأة الهاشمية. فين السجن بتاع دول؟ قال له هنا، وراح فتحه بإيده. فين المرأة اللي استغاثت قالت يا معتصمة؟ قال له ده. قال أنا المعتصم. قالت وأنا الهاشمية؟ قال لبيك لتشهدي بذلك غدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نقف يوم القيامة هتقولون من أهل بيتك واحد ضربني ألم المعتصم كسر البلد عليهم كلها، وهو خارج للحملة دي طلع له بعض الناس الكهنة دول، فقالوا يا أمير المؤمنين لا تخرج. قال لما؟ قالوا قد خرج التين والعنب واتحد العقرب والجد. شو أقول لك هلوسة؟ بقى أنا بقى رايح مشوار، يوم قابلني واحد يقول لي بس بقى ليه في إيه؟ خد بالك في عديتين قوطة حمضانين في السوق، وانا ما نزلش اروح الدرس عشان عدتين قطه حمضانين في السوق. قول لي اتاريك مش هتيجي الحدين اللي جايين. السوق بتاعنا حامض كله ولا ايه؟ شفت يا اخوانا هلوسه الشرك. قال له التين طب انا داخل ايه؟ راح حرف، راح المعتصم. عشان كده المعتصم ولا سار، راح المعتصم مشتمل على السيف، راح ماسك السيف، والمعتصم ده بقى اعزك الله من ايده. المعتصم ده كف، انا لما بقرا على المعتصم اقول الله يكون في عونه الامام احمد، ضربه ازاي المعتصم؟ المعتصم ده مره مسك واحد من صدره كسر له عظم صدره، مثل قبضه بإيده كده كسر عظم صدره، راح ماسك السيف بإيده وقال هذا هو العقرب. عقرب إيه انت هتقول لنا كده؟ هذا هو العقرب، هذا هو العقرب. وخرج حتى قتل رحمه الله. الكهنة، التطير، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا صفر. ايه صفر ده؟ من جملة التشاؤم، يخش شهر صفر يقول لك اوعى تتحرك، مش عارف. اما برضو كان زمان تلاقي امهاتنا كده ساعة الجمعة يقول لك ما تخش بقى الدنيا النهاردة الجمعة. هو انا كل ما اجي العب بره يقولوا لي النهاردة الجمعة؟ هو ايه النهاردة الجمعة؟ هو ده اليوم الاجازة من المدرسة النهاردة الجمعة. طب النهاردة الجمعة في ايه؟ بس النهاردة الجمعة في ساعة نحس الجمعة النهاردة. نفهم بقى بعد كده ان الجمعة اثري في ساعة، والجمعة عيد، المسؤول ناس بتصحى الصبح تغتسل وتلبس الابيض ويخرج حاجة معطر. الله الله، يوم يقول كده في ساعة نحس يتشائمون. او ده برضو كان كده سفر يقول لك اقعد بقى احسن سفر دخل. طب يعني ايه سفر دخل؟ ولا تتحرك ولا تكلم اللي جنبك ولا ايه، في نفسك واسكت. لا احسن ده. فكان عشان كده بيقول لك هلاوس الشرك، هلوسة حتى مع الايام. لذلك رد الله الايام الى مواضعها وردها الى حجمها. لا في يوم بيأثر ولا في شهر قبل شهر، مش الكلام ده. وانما ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض. هي زي ما هي كده اتعدلت، حتى التوحيد عدل الايام. بقول لك في دعاء الهلال دعاء مبهرني، الواحد نفسه يتعرض لهذا الحديث بشيء من الاستفاضه. ان انا الاقي الهلال يقوم يقول لك النبي كان ينظر الى الهلال بيبص له، يعني الهلال طالع، وبعدين يقول اللهم اهله عليه. طب ما هو طالع اهو، ما هو طالع، هو هل خلاص؟ امال ليه الرسول الله بتقول اللهم اهله علينا؟ قال اصل الاهلال مش اللي انت متوقعه، مش اللي انت شايفه ان اول الشهر دخل. ده الاهلال ده المعاني اللي ورا الهلال، مش حته البقعه المنوره في السماء دي. ده في معاني ورا الهلال بينها لك. قال ايه بقى؟ اللهم اهله علينا، مش بجرمه، مش بنجمه، لا لا لا، اللهم اهله علينا بالامن اللي مش هيجي الا بالايمان، والسلامه اللي مش هتيجي الا بالاسلام. هلال خير ورشد ربي وربك الله، لا اعتقد فيك الا انك ايه من ايات الله فقط، لا تعدو قدرك، هو ده قدرك اخرك. جلاء الشرك وحقيقته وهلوسه جلاء التوحيد وحقيقته وهلوسه الشرك. لا عدوى ولا طيره. ايه العدوى؟ ان يقعد فلان جنب فلان يقول لك بس عنده برد عداء. لا مفيش عدوى اصلا ولا حاجه. مفيش عدوى ايه؟ عقيده. طيب امال الابحاث بقى العلميه دلوقتي بتقول الكلام ده؟ بس انا مش عايز اقول كده في الاول. انا هو دي عقيده. لو كل العلماء اللي على وش الارض دول قالوا في عدوى، النبي قال مفيش عدوى، انا هقول ايه؟ مفيش عدوى. عشان كده سيدنا عبد الله بن عمر بقى كان قاعد، خد بالك بقى من التعامل مع الاحاديث دي، العقيده. سيدنا عبد الله بن عمر كان قاعد في المسجد، راح باع ابل له، اشترى ابل، راح لواحد قال له انت ايه؟ قال له انا والله ليا واحد شريكي ومشتركين في الابل دي. قال له طيب مفوض انك تبيع؟ اه مفوض النبي. طب بيع لي الابل دول. خد الابل واشتراها منه سيدنا عبد الله بن عمر، فحصها ما لقاش فيها حاجه، خدها وداها الزريب اعزكم الله. قاعد في المسجد لا واحد دخل عليه قال يا ابن عمر ان شريكي قد باعك كذا وكذا. قال نعم. قال هي ابل هيم. عارف الابل الهيم؟ فشاربون شرب الهيم، داء يصيب الابل فتشرب ولا تروى، فلا تزال تشرب حتى تموت. يفضل الجمل يشرب يشرب يشرب يشرب لحد ما ينتفخ ومعه وتفرقع ويوم ميت. فراح سيدنا عبد الله بن عمر فقال له الرجل اني اقيلك وردها علي. قال له انا زميلي شريكي خدعك وانا جاي اصحح البيعه، فان صدق وبينا بورك لهم في بيعه. قال له انا جاي اصحح البيعه، خد فلوسك وهات الابل بتاعتنا. فقام ابن عمر رايح معاه، وبعدين راح واقف وقال له رضينا بقسم رسول الله لا عدوى ولا طيرة. مش هي ابل هيم؟ مش هتعدي الابل اللي عنده وهتتشفي عندي ان شاء الله. رضينا بقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. امال ايه بقى فر من المجزوم فرارك من الاسد؟ قال لك ده حفاظك على عقيدتك. لان لو قاعد جنب واحد وعنده برد وبعدين انا جيت دخلت عليه فاعتقدت ان هو العدوى هتتنقل ليا، يعني ايه العدوى تتنقل ليا؟ يعني الفيروس اللي فيه عنده قدره ذاتيه واراده مستقله انه يؤذيني، يبقى انا كده دخلت في ايه؟ فانه يملك الضر مع الله والنفع غير الله. الفيروس ده بيملك اهو. فقال عشان تحافظ على عقيدتك ما تقعدش جنبه احسن لك، انما لو انت متين في عقيدتك هتقعد جنبه تقول لا عدوى ولا يضرك، يبقى ايه؟ يبقى لا بأس. مرة حد من مشايخنا والله يا اخوة كان عنده برد، وبعدين نازل رايح ليكشف، هو نازل ماشي، فبيقول انا قعدت افكر قلت يا رب ما هو الدكتور ده سبب واي حاجة تاني سبب، ويعني راح جايب شوية ورقتين اعشاب شجر تعلم، وقام راح البيت غلاهم وشربهم خف من ساعته. مش بقول لك انك تسيب الدواء ولا العلاج، عايز اقول لك ان ايه، حتى هم كاتبين على الدواء كده الاعتقاد، ما حدش حافظ الحته دي مشهور، الاعتقاد ثلث الشفاء. هو مبقاش مكتوب دلوقتي على العلب الحاجات دي؟ والله العظيم ده انا قديم بقى كده خالص بقى، طبعا لان ترامادول هيكتبوا عليه ايه. قال صلى الله عليه وسلم من ردته طيارته كفر. اسال الله العافيه. ايه الطياره بقى؟ طب العدوى خلاص عرفناه، مفيش عدوى بذاتها، وبقول لك الابحاث بتقول ان في واحد يبقى فيه الفيروس، والفيروس ده ما يضروش هو شخصيا، ما يضروش هو شخصيا، ما بيتحرك، ما بيضروش، وهو موجود جواه ما بيحصلوش منه حاجه خالص، فمفيش عدوى، يعني مفيش عدوى بذاتها. عشان كده لما الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لعله به أخد أعداه، حط جمل أجرب، فقال أعداه الجمل الأجرب، قال فمن أعدى الأول؟ طب أول جمل جرب على وش الأرض جات له عدوى منين؟ عشان تبقى مؤمن بالمقادير في الايه، حتى في هذه المواضع. طب ايه الطيارة بقى؟ قال لك واحد يطلع الصبح أول ما يفتح الشباك الأغراب، يقول لك بس بانت لا في شغل النهاردة ولا في، اقفلوا الباب ونقعد ليه غراب على الباب، يطلع يلاقي بومة، بعض الحاجات اللي بتشاؤموا بيها كده، او كان يجيب العرب كده يجيب طائر ويروح عامل ايه، يروح مطاره، فان طار بقى انا ممكن اعطل شغلي ومصالحي عشان حتة حمامة بسلامتها ما عجبهاش تطير عن اليمين راح تطير على الشمال. شوف واخد بالك انت، مش شايف الطقوس دي؟ طقوس ما مش ممكن، طقوس ملهاش. سيدنا سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي رضي الله عنه، هو اللي طلع يجري ورا النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الايه، ساعة ال، وهو ماشي ساعة الهجرة، وهو ماشي وراه اول ما قربوا قال فاذا بفرسي تقرب بي، تقرب يعني بتجري برجلين الاثنين سرعة جامدة قوي، قربت خالص، فبيقول فحتى لو انني اخرجت سهما من كنانتي فضربت لاصبتهما، خلاص بقى في مرمى السهام بتاعتي. قال فقلت اضرب الازلام، وشوف خد بالك بقى التوحيد، فرق التوحيد والشرك، قال اضرب الازلام بقى. طلع الازلام دي ايه؟ ثلاث عصيان، عصاية مكتوب عليها افعل، عصاية مكتوب عليها لا تفعل، عصاية فاضية دي بتعيد فراح عاملها كده من غير ما يشوف، وراح مدد ايده برضو من غير ما يشوف، راح مطلع سهم، لا السهم ايه؟ قال فخرج الذي اكره لا تفعل، ده دينه اهو، بس لا تفعل ده قاله 100 جمل، هاخد 100 جمل لو جئت بهما احياء او ميتين. قال فالقيت الازلام، وقال لك لو لا ازلام ده 100 جمل يا عم الحاج. شفت الراجل الاعرابي اللي راح بالابل بتاعته المعيز بتاعته عزكم الله لقاها مريضه كده، فقال لما اروح للصنم يرقيها، الصنم ده اسمه سعد. حد اسمه سعد؟ صنم اسمه سعد، راح رايحين قال لك عشان يرقيها، راح لسعد خد الصنم. فهو لما راح من السفر وصل بالليل، فلما وصل بالليل قال خليه بقى بايت لحد الصبح، سعد يرقيهم كده على الصبح وناخد بعضنا ونمشي. صحيوا الغنم على الصبح، بصوا لقوا صنم حاجه جامده قوي قدامهم ما كانواش شايفينه بالليل، فنفرت الغنم يمينا وشمالا فلم يقدر على واحده منها، كلها طفشت، فغضب جدا وبص لسعد كده وقال اتينا الى سعد ليجمع شملنا، ففرقنا سعد فما نحن من سعد. خلاص كفرنا بسعد دلوقتي، مش عايزين سعد. ولذلك يا اخوه لما دخل المسلمون شعب ابي طالب واكلوا التراب واوراق الشجر 3 سنين كان دي قناعه عند المشركين، ان قال المشرك عارف انه ما ينفقش ربع المده دي، ربعها خمسها عشان هبل، ده هبل ده كان بيعمله صنم خشب، ساعه ما عايزين ناكل ما فيش خشب يروح مولع هبل في التنور، طب خدوا هبل حطوه، عذرا يا حاج هبل، ويحطه في الفرن يولع بيه عشان يجيب عيش، لما لقاهم بياكلوا التراب لله قال ده يبقى ده التوحيد الايه، يبقى ده التوحيد الصافي. اخيرا الاستسقاء بالانواء، الناس اللي بتقرأ النشرة لازم يتهذبون مع الله عز وجل، ما تعودش تقول لي وغدا ستكون الرياح مطيرة وغدا سيبقى صيبة. ولذلك بقى تليهم هو يقول لك كلمتين دول تلاعد مقايف كده ومتوسق من نفسه جدا، واحنا نحذر المواطنين ان بكرة يلبس تقيل جدا عشان خاطر ياخد باله بكرة هيبقى ساعة تلج، تصحى يا ابني بالصبح تحس ان الشروق جه بدري، الشمس طلع بدري جدا وحر جدا وطلع يوم صيف. لازم وانا بتكلم ابقى واخد بالي كده ان ايه، وغدا بمشيئة الله ان قدر الله عز وجل، وبالنظر العلم المجرد الذي لا يخضع للحقيقة وإنما هو ظن سيحدث كذا وكذا، وكل بالله والعلم عند الله. يبقى كلام فيه كلام كتير كده وإحنا بنحقق هذه الإيه؟ هذه الحقائق. حديث زيد بن خالد الجواني في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح على إثر سماء كانت من الليلة بالحديبية، لكن بعد الصلح الحديبية على طول إن السماء مطرت بالليل صحي الصبح يصلوا الفجر كان النبي يصلي بهم عليه الصلاة والسلام. فلما انفتل من صلاته التفت إليهم وقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. ما نعرفش ربنا قال إيه. قال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. تصور بقى ما يطلع صبح تلاقي واحد صحي كافر والعزو بالله، نسأل الله العافية يا رب. أما من قال، مش في مطر هي يا جماعة خدوا بالكم بقى، أما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. مش كده بقولك لازم يوضح اهو نص الحديث اهو، مؤمن بي كافر بالكوكب. واما من قال مطرنا بالنوء كذا وكذا فهذا كافر بي ومؤمن بالكوكب. ده موضع من مواضع الشرك. تصور لما انسان يبقى صاحي معتقد ان ايه، ان اذا هبت رياح ولا حصلت حركة ولا عملت حاجة يبقى ده يتحكم في مصير الناس وانه هيحصل لهم ايه. دي هلاوس بعض هلوسة الشرك أيها الإخوة، وبعض بعض خيالات الشرك، بعض أوهام الشيطان في الشرك اللي خلت الناس تعبد خيط وتعبد حجر وتعبد ميت وتكلم الحيطة ويكلموا العفاريت ويخافوا من الجن، وخلت الناس مخابيل حتى أغاثهم الله عز وجل، أغاثهم الله عز وجل بالتوحيد. أنا كنت عامل حسابي إن احنا لما نذكر بعض هذه الشركيات حتى وإن كنا نتعرف عليها لمعرفة التوحيد برضو هتخلينا إيه، هتخلينا نكرف كده، لان الشرك ده زي ما قلنا نجاسة برضو بيخلي الواحد حتى لو كنت بتعرفه عشان تجتنبه يخلينا نكرف. فقلت نقرا كده بندين 3 4 5 6 عقيده ونشطب ونمشي، ايه رايكم؟ عقيده توحيد بقى، توحيد بقى الكلام العالي بتاع الطحاوي رحمه الله عالي قوي، بيقول نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له، قل لا إله إلا الله، إن الله واحد، معتقدين إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه، مفيش لأنداد ولا حد يشبه ربنا ولا هو بقى الله بس، ومفيش حاجة بعيدة عن الله، لازم تؤمن بكده، ولا شيء يعجزه. لأن عايز أروح لحجر ولا شجر ولا طوبة ولا ولي ولا ملك ولا نبي، كل من الله، أنزل حاجتك بالله، لا يعجزه شيء ولا إله غيره، لا يفنى ولا يبيت ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام، اقعد كده تخيل واسرح مش هتجيب حاجة، مش هتجيب حاجة خالص، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تبلغه الأفهام، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. فيش واحد عشان ذكي شوية يقدر يتعرف؟ لا، ولا يحيطون به علما. كل ما العالم يتعرف على الله كل ما يعرف انه ما عرفش حاجة لسه. شوف سيدنا الخضر قال لسيدنا موسى ايه، قال شوفت العصفورة دي اللي شربت المية؟ قال له علمي وعلمك الى علم الله عز وجل كما اخذ العصفور من الماء. العلماء بيقولوا ده مثال بس، وإلا في علم ربنا بيتخدش منه حاجة، ما بينقصش، كما ان خزائن ربنا ما لا تطرق اليها النقص. ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. قلت لك على العابد لما قال لهم انتوا نايمين هتناموا، قالوا له اه، فقال لهم وهل ينام سيدكم؟ انتوا لسه مسلم دلوقتي، لسه مسلم. فقال لهم انتوا عرفتوني على ربنا، هو من صفاته بقى انه بينام؟ قالوا له لا، واعظم ذلك لا تأخذه سنة ولا نوم. فقال يا عبيد السوء، يا عبيد السوء، لا ينام سيدكم وأنتم تنامون، هو لا ينام وانت نايم ومخدم. قال فأعجبنا عقله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. النوم ده، عشان كده لما ضعفوا القصة العجيبة، ان ضعفنا قصة سيدنا موسى لما قال يا رب لا تأخذك سنة ولا نوم، فنام سيدنا موسى. يقول لك قصة ضعية أصلا في الإسرائيليات، يعني بيني وبينها في أسندها ما تنقطع له عنق الإبل، يعني هي أصلا ما فيهاش رجع من حيث السند. ولذلك قال بس الحديث عن بني إسرائيل ولا حرص، العبرة بالمتن، يخالف الشريعة ولا لا عشان تنكره. ان سيدنا موسى قال لربنا سبحانه وتعالى، قال يا ربي لا تأخذك سنة ولا نوم، ما فيش السنة اللي هي ايه التغفيلة دي، التسقيطة، ما فيش كده ولا نوم انك تنام خالص، ما فيش حتى السنة يا رب. قال يا موسى خذ قارورتين، امسك كده، خذ لك كده شفشقين ازاز كبار كده وامسكهم في ايدك واسهر ما تنامش يا موسى. فاخذ موسى عليه السلام يغفي وماسك نفسه ويغفي وماسك نفسه لحد ما تمكن النوم منه. فلما نام ضربوا في بعض، فقال يا موسى لو نمت انطبقت السماء على الارض، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا كده، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. يمسك السماء سبحانه وبحمده، قيوم لا ينام، إن الله لا ينام، خالق بلا حاجة، ما خلقناش عشان نعمل ونس ولا لا لا لا لا، وعنده عباده سبحانه وتعالى وكل عبيده، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الخزائن ما بتنقصش، خزائن ربنا لا تترك. انظر كيف أنفق منذ خلق السماوات والأرض، شوف كده أنفق قد إيه منذ خلق السماوات والأرض، لا تغيضه نفقة، سحاء سبحانه وتعالى، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف. يهلك كل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. تعرف تقول حاجة أو طلعت السنامي حد يده فتح بقه، يبقى بيهلك وهو باصص ولا يجدون عليه سبيلا إلا من حلمه وفضله عز وجل. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ذلك حشر علينا يسير، كله يطلع يسير، باعث بلا مشقة. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. هو قادر على الخلق قبل أن يخلق أي شيء سبحانه وتعالى. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. يهدي من يشاء، اللهم اهدنا فيمن هديت، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا منه، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا منه، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا ند له ولا عدل له ولا مكافئ له ولا نظير له ولا قائل له ولا مقاول. قل هو الله أحد، ما حدش عدل له عز وجل، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بعض هلاوس الشركة أيها الإخوة، وكيف افتتحت الصورة بهذه العقائد، لأن المشرك لا يشكر الله على نعمه، وإنما يعرف النعمة لله من كان موحدا حنيفا. عشان كده سورة النعم بدأت بإيه؟ أتى أمر الله، عقيدة فلا تستعجلوا، هلاوس جنان الشرك تصوراته فلا تستعجلوا، سبحانه وتعالى عما يشركون عقيدة أخرى. ثم نكمل إن شاء الله عز وجل ما عنت له سورة النحل بعد هذه المقدمة في التوحيد ونبذ الشرك من الإيه؟ من النعم وشكر النعم، فإنه بذلك يتم توحيد المرء إن شاء الله. أنا أكرر على الإخوة إن الحدين اللي جايين إن شاء الله نعتذر عنهما، وإن شاء الله نبدأ الإيه؟ نبدأ الحد اللي بعده. الصفحة موجودة والإخوة بيعلنوا في الصفحة لو الإخوة أحبوا أنهم يطالعوها، بس هيعرفوا إن شاء الله الموعد إمتى وهل استأنفنا ولا لا. معلش أنا أخرتكم شوية بس عشان إيه تأنسوا الحدين دول، عارف أن أنا هوحشكم جدا الحدين اللي جايين دول وهتزعلوا قوي وعارف هلا كان بيأخرنا وبيسهرنا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم وأن يردنا جميعا إلى دينه وتوحيده مردا جميلا. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وحشنا يا شيخ سمير. يا عبد الله.